الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحمد لله الذي أقامنا مرة أخرى بعد فترة وانقطاع نجتمع حول كتابه ونتدبر آياته ونشرف بالجلوس في بيت من بيوته ونتأمل صنوف نعمه سبحانه وتعالى علينا، إذ أقامنا وأقعد غيرنا وخصنا ولم يفعل ذلك بغيرنا، وهدانا وربما ضل غيرنا، ومن كل النعم أعطانا وحبانا وهدانا واجتبانا، فله الحمد على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. والفترات مما ينبغي أن يوظف لها وظائفها ويستفاد بمنافعها ومعارفها. ومن أنفع ما في الفترات، والفترة الانقطاع، أنها تعطي فرصة للعبد لمراجعة النفس، ومن أنفع ما فيها كذلك أنها تجم النشاط، وربما كان هذا أنشط للعود، فكل فترة ربما كانت أنشط للعود لو صاحبها توفيق. واعتبر هذا بكثير من المراجعات التي توقف فيها بعض الكبار ثم عادوا أفضل مما كانوا، واعتبر هذا أعظم وأبلغ ما تعتبره بفترة الوحي، وكيف أنه يعقبه عودة بعث جديد ووحي جديد ونبي جديد. كلما فتر الوحي وانطمست السبل وانقطع خبر السماء ومقت الله الناس عربهم وعجمهم، عاد الأمر بعد الفترة ببعث جديد ووحي جديد، وتجدد خبر السماء وسعد الناس مرة أخرى. والمقصود أن كثيرا من الفترات يمكن أن ينتفع بها أجمل الانتفاع، على أنه قد يفتر الرجل ولا يقوم مرة أخرى، وقد يكون الانقطاع ضارا إذا لم يعقب يعني مراجعة وانتفاعا وتجديدا للنشاط ونحو ذلك. فنسأل الله تعالى أن يكون انقطاعنا وفترتنا دائما إلى ما يحب وفيما يحب، وأن يكون عودنا إلى ما يحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهينا في هذه الرحلة المباركة إلى هذه السورة الجامعة المباركة، سورة الجمعة. وهذه السورة شبيهة بالسورة التي قبلها ترتيبا ونزولا أيضا، وهي سورة الصف أو سورة الحواريين، شبيهة بها في هدفها وموضوعها، وإن بقي لكل سورة سمتها كما ذكرنا مرارا. فكما كانت تقرر سورة الصف أن الإسلام هو منهج الله عز وجل للبشر، وأنه قد سبق التجارب في حياة البشر على أزمنة رسل عديدة، وقد أخفقت أممهم في حمل راية وأمانة التكليف، وجاء الدور على هذه الأمة لكي تحمل هذه الأمانة وتقود البشرية. وأن هذا ينبغي أن يستشعره المسلم فيؤدي حق الله عز وجل فيه، ولا يتردد بين القول والفعل. هذا المعنى الذي تقدم في سورة الصف هو في الحقيقة قريب منه ما يراد هنا أيضا في سورة الجمعة، إذ تعالج السورة نفس الموضوع ومع اختلاف في الأسلوب. فهذه الأمة أيضا هي الأمة المختارة لحمل أمانة العقيدة، وإنما اختارها الله عز وجل تفضلا منه ورحمة وتخصيصا ومنة. والحكمة في ذلك أن أهل الكتابين قبلنا قد انقطعت أسبابهم ويعني فرطوا في هذه الأمانة وبدلوا وحرفوا، ولم يعد عندهم إلا بقايا من العلم مع انطماس من العمل، فكان فضل الله عز وجل على هذه الأمة التي قلت أسبابها لدرجة أنها لو تأمل متأمل وظن ظان لفكر في أي أمة إلا هذه الأمة، لأنهم كما وصفوا أميون وليسوا أصحاب حضارة سابقة، بل أن يكونوا أصحاب رسالة سابقة، فبمقاييس البشر هم آخر من يعني يتوقع له مثل ذلك، لكن لله عز وجل حكم وأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وموازين الله عز وجل تختلف كثيرا عن موازين البشر، ثم يعود البشر فيتأملون فيجدون أن ما كان بعيدا في تصورهم بعد أن أجراه الله عز وجل يتأملون فيجدونه كان ينبغي أن يكون هو الأقرب، لكن البشر عنوان العجز والضعف. ومن ثم تعالج الصورة أيضا جواذب النفوس والموروثات البيئية والعادات والتقاليد ونوازع النفس والهوى ونحو ذلك، مما هو عنوان البشر الذي يعني طبع على عدم العصمة. فإذا رأينا مثل ذلك في الجيل النموذج فإن هذا عزاء لأمثالنا وتسلية لنا حتى نرتقي، وحتى يعني نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، إذا كشف الله عز وجل بعض ما في نفوس وشخصيات هذا المجتمع النموذج من الخلل، وكيف أنه عولج، فهذا أدعى بأمة تريد أن تقوم مرة أخرى كما قامت في صدرها وشبابها، أن تعلم أن الأمر يسير، لأن الصحابة رضي الله عنهم ربما كان فيهم لعدم العصمة من بعض فلتات الهوى وسرقات الشيطان لبعض يعني ما يسرقه منهم، ثم إنهم قاموا ويعني أحسنوا وأجملوا ونفع الله عز وجل بهم. فإذا كنا في هذا يعني التراجع وهذا الانحطاط فلسنا ببعيد من قوم كانوا أو مرت عليهم لحظات يعني فيهم من تحكم التقاليد وغلبة الهوى ونحو ذلك، ثم إنهم عولجوا بهذا المنهج. فلئن عولج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج حتى يعني ظهرت معادنهم، فغيرهم أيضا إذا سلك سبيلهم فإنه كمثلهم، فإن القضية قضية منهج، وإلا فالبشر هو البشر والنفس هي النفس. تسلط السورة الضوء أيضا على هذا المعنى في ختامها كما سيأتي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهذا كما قلت يؤدي هذه الفائدة، ومن ثم يعني يقوم المسلم بنوع من الهمة والنشاط والرغبة في حسن الأداء، ويسابق حتى يسابق نفسه لكي يصل بهذا المنهج المعصوم إلى ما وصل إليه الجيل الأول في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسورة سورة مدنية، وتقدم مرارا أن السورة المدنية تعنى بالتربية وتعنى بمعالجة النفوس وتعنى بالتأسيس والتأصيل، وكان هذه السورة لشرفها وأهمية موضوعها كان يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فيقرأ بها يوم الجمعة في الصلاة، ويقرأ أيضا بسورة المنافقين بعدها، وكما صح عنه أيضا أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، لكن سبح والغاشية أقصر والناس هممهم كذلك أقصر، فكادت أن يعني تهجر هذه السنة كلما هم الخطيب يوم الجمعة أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، فقد صح هذا كما في صحيح مسلم، يقول يعني لعل أناسا في الشمس يقفون، أو لعل يعني بعض المشاغبين ممن تخشى يعني عواقبه، أو لعل أني لا أكون حافظا جيدا للسورتين فأخطئ فيهما، وهذه التعلات كثيرة على كل حال، فيأخذها من قصيرها كما يقولون، ويصلي بسبح بالغاشية، فيقول في مرة أخرى، وربما يعيش حياته ويموت ولم يعني يؤدي هذه السنة. فليت إخواننا الخطباء يعني يتحفوننا أحيانا يعني هذه السنة كاملة غير منقوصة، ما يقرأ في الجمعة بركعتين أو في ركعتين بالصورة كما يفعل بعض الناس، هذا ليس من السنة، وإنما يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون أو بالمنافقين، المنافقون على الحكاية، وبالمنافقين لها وجه أيضا جائز لغة. على كل حال، بدأ الله تعالى السورة بما بدأ به جملة السور التي تعرف بالمسبحات، والتي يسبح الله عز وجل فيها نفسه وينزه نفسه فيها، وقد بدأت من أول سورة الحديد وتواتر جملة منها، وبقيت هذه السورة والسورة بعد القادمة هي آخر المسبحات سورة التغابن. وهذه السور التي يظهر من مطلعها حقيقة أن كل شيء في هذا الكون يسبح لله عز وجل كما تقدم في الإسراء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا يعني من روعة الاستهلال، لكن يظهر هذا عند من تأمله، من تأمل ورزق البصيرة وعلم كيف أن كل شيء في الدنيا يسبح لله عز وجل، حتى لا تسبح له السماوات والأرضون وما فيهن ومن فيهن وما بينهن وما يعقل وما لا يعقل. تأمل هذا المعنى شديد وعظيم، وفيه من المهابة ما لا يرزقه إلا من وفق. فكل ما في الكون يسبح لله عز وجل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإنما ذكرت السماوات والأرض لعظمها وتنبيها على أن ما سواها من باب أولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كانت السماوات على سعتها واتساعها وعظم خلقها والأراضون كذلك تسبح لله عز وجل، فهذا موطن عزيز من مواطن التأمل، ومن لطيف اختيار المولى سبحانه وتعالى لأسباب يعني تنزهه وكونه سبوحا قدوسا أن يختار هذه الصفات الأربع التي تناسب في الحقيقة موضوع السورة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، فهو الملك الذي يملك كل مملوك سبحانه وتعالى، يملك التجارات ويملك الأموال ويملك المتاع ويملك كل شيء. وكأن في هذا إشارة إلى ما سيأتي في السورة من هذه التجارات التي يسارع إليها كثير من الناس ويسبقون إليها، وربما يعني يتلهون بها عن ذكر الله عز وجل، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير. فالملك إشارة إلى هذا الأمر، والقدوس كذلك يناسب تقدسه وتنزهه عن كل ما لا يليق، وفي هذا إشارة إلى اللهو الذي ينشغل به الإنسان عادة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالله عز وجل تقدس وتنزه وتعالى وجل عن أن يكون منه لهو أو يكون منه عبث أو يكون منه باطل سبحانه وتعالى. العزيز إشارة أيضا إلى أنه العزيز الذي لا يرام جنابه، والذي لا يغلب، والذي قد قهر كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد أن يخرج عن سلطانه. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما جاء في ثنايا السورة من دعوة يهود إلى المباهلة في قوله سبحانه وتعالى: إن زعمتم، قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا. ولو أن أحدا من هؤلاء قام وقال: أنا يعني أشغب على هذا النبي وأتمناه وأدعو إلى هذا، حتى يعني يقال لقد تمنوا ولقد جاء خلاف ما في كتابك يا محمد وما في وحيك، لكن أحدا ما خطر بباله، ولو خطر ما يستطيع أن يفعل هذا، لأنه ليس الأمر بيده، إن العزيز سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك، وهو الذي يقضي ذلك، وهو الذي دعاهم إلى المباهلة، وهو الذي حكم بأنهم لا يفعلون، وفي الحقيقة ما فعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذا لكمال عزه وكمال عزته وسلطانه سبحانه وتعالى. الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، الذي هو حكيم في قدره وحكيم كذلك في شرعه سبحانه وتعالى. ومن كمال حكمته التي تناسب موطن السورة اختياره للأميين الأمة الخاتمة، واختياره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم، وجعل هذا النبي لهذه الأمة، وتشريفه ما لم يتشرف غيره من الأنبياء، وتكريم هذه الأمة ما لم تكرم أمة من الأمم، وهذا كله لحكم وأسرار واختيارات من الله سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى من كمال عزته وحكمته ومقتضى يعني ربوبيته وإلهيته، أنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتنان من الله عز وجل على هذه الأمة، وحيث نقول على هذه الأمة دائما اجعل نفسك يعني جزءا من هذه الأمة، واستشعر المنة في خاصة نفسك، وإلا لم تستفد إذا جعلت يعني تخاطب الآخرين وتنسى نفسك، فأنت لم تستفد. وإنما قل امتنان على الأمة امتنان علي وليس حتى علينا، فمنة الله عز وجل علي ظاهرة في صور كثيرة، أعظمها بعثت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، والتوفيق لهذه الديانة، وما ترتب على هذا من التوفيق إلى معرفة منهج أهل الحق، والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة والاقتداء بهم، وما يعني يتبع هذه المنة الكبرى الأولى، منة الديانة والتوفيق لهذه الملة، من فروع يعني لا يحصيها العاد بلها أن يقوم بشيء من شكرها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون إما أنهم يسمون أميون يعني الأمي، إما أنه سمي لذلك لأنه لا يعرف القراءة والكتابة، وتكون هذه الأمة وصفت بهذا الوصف لأنهم غالبا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا يرد على هذا أن بعضهم يقرأ وبعضهم يكتب، لكن غالبهم في الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قل فيهم القارئ وقل فيهم الكاتب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في أبواب الصيام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومن ثم أشار للشهر بيديه، قال: الشهر هكذا مرة واثنين، وأمسك إصبعا في الثالثة، يعني الشهر يكون 29 ويكون، ولم يقل الشهر 30، قال: الشهر هكذا، يعني نحن نعرفها بطريقة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يحسبون. وقال بعض أهل العلم: بل سميت يعني سمي الأمي أميا، الأمة أمية من كون أحدهم أميا نسبة إلى أمه، لأنه كأنه كما ولدته أمه، لأن يعني معالجة القراءة والكتابة ونحو ذلك يحتاج إلى تعلم ومعالجة، وهو لم يتعلم ولم يعالج، فقد بقي كما ولدته أمه يعني على الحال الأول، لا يقرأ ولا يكتب. والمقصود أن الله تعالى يمتن على هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني أميا مثلهم، رسولا منهم يعني أميا مثلهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، هذه أوصافه. وهذا عجب مع كونه أميا صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما قرأ ولا كتب ولا يعني اطلع على شيء، ولا حتى نشأ في بيئة حضارة وعلم وتمدن حتى يعني ولا خالط أحدا ممن شأنه كذلك، وكأن الله تعالى أراد أن يشرفه وأن ينقيه من كل سبب غير إنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا الأمية في ذاتها عيب، لا لكل أحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فوصف أمية أن تقول أنا أمي هذا ليس في شرف، فلان أمي كأنك تسب وتشتمه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي هذا يعني يمدحه الله تعالى بذلك، وكأنه يقول هو أمي وقد أتى بهذا العلم الذي علم المتعلمين على مدار العصور والقرون. وإذا موطن الشرف أن الله هو الذي علمه، لم يتعلم بواسطة يعني مدرس أو أستاذ أو معلم أو كتاب أو خبرة أو نحو ذلك، بل أبى الله عز وجل إلا أن يعلمه وإلا أن يوحي إليه هذا الوحي المبارك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حظا في هذا وأبرك الناس قسما في هذا، فقد أوحى الله عز وجل إليه بوحيه، وقد جعله الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا لما بنى إبراهيم بيتا لله عز وجل في هذه الأرض التي اختارها الله عز وجل. أيضا جعل إبراهيم يدعو ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، دعوة من إبراهيم، وإبراهيم ما يدري من هذا ولا متى يأتي ولا كيف، عليه الدعاء وعلى الله عز وجل الإجابة. وما كان ربك نسيا، وفي الوقت الذي أراده الله عز وجل حين أراد برزت دعوة إبراهيم وتحققت دعوة إبراهيم بنفس الألفاظ التي أجراها الله عز وجل على لسان خليله، وذكر هنا نفس الوصف الذي دعا به ونفس الأوصاف التي تمناها أبوه الخليل صلى الله عليه وسلم. فجاء قول الله عز وجل هنا يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يتلو عليهم آياته. وهذا عجب، كيف يتلو عليهم آياته مع كونه أميا مثلهم؟ هذا شأن الله سبحانه وتعالى، لم تعد منه قراءة ولا كتابة، وقد بادر الملك الرسول بهذا لما قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني على طريقة الأميين، فبين له أن الله سيقرئك، اقرأ باسم ربك، لن تقرأ باسمك ولا باسم معهد أو جامعة أو معلم أو شيء من تلك الأشياء، لكن باسم ربك تكون القراءة. وما أحسن الحال حين تكون القراءة باسم الله سبحانه وتعالى. فهو يتلو عليهم آياته مع كونه أميا مثله، لا يقرأ ولا يكتب، ويزكيهم، هو الذي يزكيهم يزكيهم من خبث وخبائث الاعتقادات الخبيثة والأخلاق النجسة التي تواترت في تلك الأزمان التي طمس فيها الوحي وانقطع فيها خبر السماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي ليس هذه الأمة التي بعث فيها، بل يزكي الأمم كلها والتاريخ كله والجغرافيا كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم الوحي من كتاب الله والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى يعني كلمات هذا النبي حكمة ووحيا، إذ ما ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا عهدهم الذي كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضلال، كانوا في بعد، وكانوا في انحراف، وكانوا في جفاء، وكانوا في أسوأ ما أنت رائم، كما يصوره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يعني أرسل نبي صلى الله عليه وسلم وقد مقت أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه إشارة إلى الضلال والمبين، ليس ضلالا فقط، وإنما الضلال وحده ضلال، يعني لا يحتاج إلى أكثر من هذا، ومع هذا ليس ضلالا كالذي تتصوره، وإنما ضلال مبين، يعني بين وواضح وأكيد وشديد في هذه الضلالة. وهذا التأكيد إشارة لشدة افتقار هذه الأمة خصوصا والعالم عموما إلى بعثة نبي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إشارة إلى شدة افتقار هؤلاء الذين دعي فيهم أو دعي أو الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، شدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. قال القاسمي: وإنما أثرت بعثته في الأميين. وهذا موطن تأمل، وأشرنا في صدر الكلام إلى مثلها، فإن الناس لو تأملوا لقالوا قد يكون هذا في فارس فهي أمة لها حضارة وشأن، قد يكون هذا في الروم فهي أمة لها حضارة وشأن، قد يكون في أهل الشام، قد يكون في أهل مصر، قد يكون في اليهود فإن عندهم بقايا للكتاب، قد يكون في يعني النصارى، قد يكون ولا يتصور أحد أن يكون من قوم أميين ليس عندهم أي شيء. لكن موطن التأمل هنا قال: وإنما أثيرت بعثاته في الأميين لأنهم أحد الناس أذهانا وأقواهم جنانا وأصفاهم فطرة وأفصحهم بيانا. يعني كما نقول بمصطلحاتنا قوم خام، والشيء الخام يعني الفوائد منه أفضل من الشيء الذي يعني صنع صناعة غير صحيحة، لأنك تحتاج إلى أن تعالج مشقة حتى ترده إلى الحال الأول ثم تبدأ. الذي اشترى يعني دارا قديمة أسهل، أو الذي اشترى أرضا فراغا؟ الذي اشترى دارا سوف يبنيها لكي تصبح أرضا فراغا ثم يقوم بالبناء، سوف يهدمها ثم يقوم بالبناء عليه، لكن هذه ممهدة، يعني يبدأ البناء من أول لحظة. كذلك كان الأميون أحد الناس أذهانا، وهذا نبع من البداوة التي كانوا عليه لم يتلوثوا. ولهذا في تكملة كلام القاسمي قال: لم تفسد فطرتهم بغواشي المتحضرين. الحضارة لها آفات، وأنت تعرف هذا لو تأمل، انظر ماذا فعل الكمبيوتر بأولادك، كيف حولهم إلى يعني بلهاء، يعني بليدي الذهن لا يعرفون إلا اللعب، وربما يعني تجلس معهم أيضا وتلعب نفس الألعاب التي والثعبان وإلى أن يموتوا ربما يبقون على هذا. وتقول: لا ده برضو اللي عنده كمبيوتر مش زي اللي ما عندوش. فعلا ليس هذا، صار عنده بلادة وصار عنده يعني تنبلة يراها كل من يعني يشتكي الآن من أثر الحضارة على. والثاني لو رأى الكمبيوتر ربما أدخل فيه رأسه يبحث يقول أين الكلام الذي هو يعني يعني ظاهر في الجهالة فيما يبدو لك. لكن لو أتيت بصاحب الكمبيوتر هذا وبالثاني البدوي وقلت له: هذه 100 بيت أيكم يحفظها أولا؟ سوف يعني ترى عجبا، ترى هذا البدوي لحدة ذهنه يحفظها كما يعني نزلت وكما أعطيتها في أسرع وقت ممكن. وترى الثاني يعني يبكي كما تبكي النساء ويقول لك: والله هي 5 أبيات اللي جبتها، ويجي يسمعها ما يعرفهاش، ومحتاج يوم ثاني والثالث والرابع، والآخر يعلن يعني فشله. لكن هذا يعني فيه من حدة الذهن. ولم تفسد فطرتهم بغواشي المتحضرين ولا بأثانين تلاعب المتمدنين. المدنية لها آفات، فلم تفسد فطرة هؤلاء الأميين. قال: ولهذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم وحكم باهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم إلى آخر ما قال. هذا يعني لو أنك تأملت بعض هؤلاء بالذات من رزق الاشتغال بالعلم من أهل البداوة، ولعرفت كيف أن هؤلاء يعني أحد الناس أذهانا وأصفى الناس فطرة وأنقى الناس نفسا. وقد قدر لنا أن رأينا بعض هؤلاء فإذا بهم يحفظون الكتاب بشروح. رأيت رجلا يعني يعيش في صحراء إفريقيا لا يعرف شيئا من الحضارة، رأيته قريبا يعني منذ أيام، ويعني عالجته وصبرته، فإذا به يعني أنحى أهل الدنيا مع أن كلامهم بغير العربية في القبيلة، لكنه أنصاري يعني أصيل، وعنده من معرفة اللغة ما جعله يعني يتوارثون اللغة، يحفظون كل ما يقفون عليه، يأجوج ومأجوج في الماء الذي كلما رأى كتابا حفظه، ويحفظ المتن بالشرح، يحفظ الألفية، ويحفظ الألفية اللي هي الخلاصة الـ 100 1000 بيت، يحفظ الكافية التي هي أصل الألفية، يعني قريبة من 3000 بيت، 2700 بيت يحفظهم، ولما يحفظهم يقرأ شرح لهم يحفظ الشرح مع الـ الـ الـ وهذا عجيب. وقد أملى علينا يعني كتاب الأجرومية شرحا ومتنا، يقرأ يحفظ الشرح بالمتن وعارف ان ده المتن وعارف ان هذا الشرح، والرجل يعني يتنفس بهذه الطريقة بداوة. ويقول انا اذا رأيت الحضارة، التقينا معه في الحج، يقول اذا رأيت الحضارة اتعبتني، انا لا اعرف يعني هذه الحضارة، انا رجل بدوي، بيتي من 100 جلد غنم، كل حاجة عنده معدودة بصور البلد، بيته الى الان من 100 جلد غنم، ويعني درسي اخذ الناس وامشي بهم في البادية، الذي يريدني من الطلبة يتتبع معي مواطن القطر الى اليوم، هذا ليس نحن نحكي عن يتتبع مع مواطن القطر، كلما يعني حطوا في مكان ارسلوا من يرتاد لهم يعني الماء وينزلون ويدرس ويتعلم، وطبعا فيه من الادب ويعني التواضع، رجل لا يعرف لم يتلوث يعني قل ما شئت، يعني الى ان تقول انه قال ان الله لا يستحي من الحق، واخذ يعني صاحبا لنا ودخل معه الحمام وقال له هذا كيف تجلسون عليه، هل بظهوركم ام يعني ببطونكم وكيف تفعلون، لا اعرف هذا، انظر سذاجة يعني البداوة، يقول نحن قوم بدو تتعبنا الحضارة، وانا يعني ان الله لا يستحي من الحق اتعبني ادخل وما ادري ماذا افعل، يعني تقفون عليه، والله يا جماعة هذا يقول تقفون عليه ام تستقبلونه بظهوركم ام بصدوركم ام بظهوركم، فاخونا قال له يعني انما يعني يكون هذا بكذا وكذا وكذا، نهاية ما يكون من البداوة، يعني لو لم ترى هذا قل هذا ليس موجودا في زماننا، لكنه موجود، ومع هذا كله ترى من حدة الذهن ويعني كثرة العلم يعني يسكب العلم سكبا، هذا يعني به تعرف حكمة اختيار هذه الأمة على هذا الوضع الخام الذي كان، وكذلك كانت العرب، كان بعض الناس من العرب ما يسمع شيئا إلا حفظه، حتى أنه يتحرج إذا سمع صوتين في وقت واحد يحفظ الاثنين مع بعض يدخلوا في بعض، الآن أنت يعني انظر إلى حفظنا، انظر إلى حفظ الحفظة، لا تنظر إلى حفظ يعني انظر إلى حفظ الحفظة الذي يقال إنهم حفظة ومتقنون، ترى يعني ما آل إليه أمرنا. على كل حال هذا من بعض حكم إيثار بعثة هذا النصف في قوم أميين بصفاء أذهانهم وبعدهم عن ملوثات الحضارة والمدنية، ومن ثم فهم أقرب إلى أخذ الأمر بجد وقوة وحزم، وهذا الذي كان وهذا الذي رأينا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصار هؤلاء الأميون كما ذكر التاريخ أئمة العلم والدين وأكمل الخلق هديا وسمتا، وما زال التاريخ يقتبس من قبساتهم، فلا يعطر مجلس من مجالس الدنيا الآن وبعد الآن وقبل الآن إلا إذا ذكر سادة التاريخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا الحفظ قلنا هذا أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرنا الفهم والاستنباط قلنا هذا ابن عباس، وإذا ذكرنا الرقة والديانة قلنا هذا الصديق، وإذا ذكرنا الجهاد والسيف قلنا وهذا خالد، وإذا أردنا أن نعرج على الحكم والسياسة والدهاء قلنا وهذا معاوية وهذا عمرو بن العاص، وإذا ذكرنا الزهد قلنا هذا أبو ذر وسلمان، وإذا ذكرنا العلم قلنا وهذا يعني عمر وهذا معاذ، وإذا ذكرنا ما ذكرنا فلن نعدم من الأمثلة التي ندلل بها من حال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، وآخرين معطوف على الأميين هو الذي بعث في الأميين، قال وآخرين منهم يعني وهو الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم في الأميين، وليس في الأميين فقط وإنما في الأميين وفي آخرين أيضا من غير الأميين، وهذا إشارة إلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يتمخرق متمخرق ولا يتحامق متحامق ويقول هذه تكون منهم، إذن هذا خاص، هذا نبي العرب هذا نبي العرب كما يقول بعض المكذبين من ممن يخادعون أنفسهم ويستدلون ببعض هذه الآيات التي فيها ما قد يظهر منه هذا المعنى، لكن لابد من حمل الآيات بعضها على بعض، حيث قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، فإنه يقصد لك ولقومك ولغيرهم أيضا، لكن أنتم أول المبدوء بهذا الشرف، أنتم أول ما يكون من عنوان هذا الشرف، وهذا الشرف أيضا لغيركم يعني لغير العرب، حين يقول أنزل عشيرتك الأقربين يقصد ابدأ بهم ثم ثني بعد هذا فاصدع بما تؤمر، حين يقول هنا بعث في الأميين فإنه أيضا يقول إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا مظائره كثيرة، وقد أشار المصنف إلى بعض ما يتعلق بهذا الباب. وآخرين منهم لما يلحقوا به، إما لما يلحقوا به في الزمان في رتبة الزمان، وهذا فيه إشارة إلى يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بخبر غيب. آخرين منهم لما يلحقوا به، يعني هناك أمم أخرى ستلحق بهؤلاء الأميين وستكون منهم الأمة الكبرى أمة الإسلام، وقد كان، أو المقصود لما يلحقوا به في الفضل، فإن يعني الصدر الأول والجيل الأول والقرن الأول الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أسبق القرون فضلا، وستأتي قرون خيرية فاضلة لكنها لا تلحق بهذا القرن الأول، وكلا المعنيين صحيح. آخرين منهم بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا بالأولين في الفضل، ولما يلحقوا بالأولين في الزمان، كلا الأمرين صحيح. وقد أشار المصنف إلى حديث البخاري أن أو الحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه جلوسا عنده ونزلت هذه السورة ونزلت هذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم يا رسول الله أشار إلى سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لأدركه رجال من هؤلاء، أو قال رجل من هؤلاء، لو كان الإيمان عند الثريا يعني مهما كان بعيدا سيدركه رجال من هؤلاء. قال بعض أهل العلم كالمصنف إشارة إلى فارس وسلمان الفارسي، والصحيح أن المقصود الإشارة ليس إلى خصوص الفرس، وإنما إشارة إلى خصوص الأعازم ومن ليسوا من أمة العرب الأولى، وليس الفرس وحدهم، والتاريخ يؤكد هذا، فقد برز في هذه الأمة من الفرس ومن الروم ومن القبط اللي هم أهل مصر ومن البربر ومن الأكراد ومن كل الأصناف والمعادن ما يعني أعطى صفحات مشرقة ومضيئة لهذا الدين في أبواب العلم وفي أبواب الجهاد وفي أبواب الزهد وفي أبواب الديانة وفي كل صنوف العطاء. لهذا قال الرازي المراد بالأميين العرب وبالآخرين سواهم من الأمم، وجعلهم منهم، قال وآخرين منهم، كيف يكون آخرين يعني ليسوا منهم، وكيف قال آخرين منهم؟ نعم، قال الرازي جعلهم منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال الله تعالى، وهذا إخبار عن غيب وقع في الآية وبشارة بدخول أمم غير العرب في الإسلام، وكيف أنهم بدخولهم في الإسلام قد صاروا عربا، صاروا عربا في لغتهم وصاروا عربا في دينهم وصاروا عربا حتى في عاداتهم وتقاليدهم، فلا يشك شك أننا عرب مع أننا في الأصل أمة القبط يعني الأقباط، الأقباط ما هو النصارى كما ذكرنا مرارا، وإنما الأقباط أهل مصر، وإنما النصارى يعني غصبوا هذا بخبث وفي غياب يعني الزكاة أو في غياب من يحرص على يعني منازعة القوم، غلبوا هذا وغصبوا حتى يقولون نحن أهل البلاد في الأول، نحن الأقباط والبلد، وهذا العنصر الذي يعيش على هذه الأرض يسمى قبطا، إذن الأصل أن هذه البلاد أقباط وهذه البلاد بلادنا والعرب يعني دخلوا علينا ونحن أبدا، القبط هم أصل العنصر المصري على أي ديانة كان، فنحن جميعا أقباط لأننا مصريون منذ دخل الإسلام في بلاد القبط التي هي بلاد مصر، كيف صرنا الآن هل لنا لغة غير العرب وعادات غير العرب وتقاليد غير العرب وأخلاق غير العرب وديانة غير العرب؟ صرنا عربا. وقل مثل ذلك في عامة الأمم التي دخلها الإسلام فصبغها بصبغة الأمة الواحدة، كما أخبر الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إن صهرت فيها أجناس كثيرة من أجناس الناس وعادات وتقاليد وخبرات وتجارب، وجمعهم الإسلام على هذا المنهج الرباني. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تكرار لامتنان الله عز وجل بما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة والفضل، وما أعطى هذه الأمة من شرف النسبة إلى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمة خاصة ونبي خاص بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يمتن الله عز وجل علينا بمثل هذه المنة العظيمة التي في الحقيقة لا أعظم منة منها، كما قال السعدي رحمه الله: فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة والسعادة الأبدية، ليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة. وكأن هذه الآيات رد على من أنكر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم من يهود المدينة حسدا وعنادا. معلوم أن اليهود أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب أن التوراة التي بين أيديهم فيها بشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع قيام الأدلة إلا أنهم أنكروا نفاسة وحسدا من عند أنفسهم. ومن هنا هذا وجه الآية بعد هذا، حيث نعى الله تعالى عليهم مخالفتهم لموجب علمهم. موجب علمهم المأخوذ من الكتب التي بين أيديهم أن هذا هو النبي الخاتم، وأنه أشرف المرسلين، وأن أمته هي أشرف أمة، وقد علموا هذا ولا إشكال في علمهم، إلا أنهم لأجل النفاسة والحقد والحسد يعني كبروا. ومن هنا قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا من أبلغ ما وقع في القرآن من ذم اليهود وغيرهم أيضا من أهل الكتاب، فإن النصارى أيضا على جزء من هذا المعنى، فإن كتب النصارى المقدسة هم يدينون بالعهد القديم كما يدينون بالعهد الجديد، وإنما جاء موسى جاء عيسى مصدقا لما بين يدي من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في تشريع إضافي مع الإبقاء على التشريع الأصلي. لا شك أنهم أو لا جرم أنهم أمة واحدة، هم جميعا أمة بني إسرائيل. فذم الله عز وجل اليهود لأنهم حملوا التوراة، يعني كلفوا علمها والعمل بها، ثم لم يحملوها لأنهم قصروا في العمل وبقوا أصحاب زوامل وأسفار كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنهم حفظوا حفظا لم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم كالحمير كمثل الحمار. ثم يعني ينبغي أن ننزل بهم درجة عن الحمير، وأن نرتفع بالحمير، وأن نعتذر للحمير، لأن الحمير ما قصروا في الحقيقة، لأن الحمار حمار يعني ليس عنده وحي وما جاءه نبي وليس عنده عقل. فحين يقول الحمار: يا جماعة والله أنا ما جاء أنا من بشير ولا نذير، يقول الله تعالى له يعني حقا. ولهذا يعني يقتص من الحمير بعضها لبعض يوم القيامة رفعة أو يعني لكزة أو نحو ذلك، ثم يقام الحمير جميعا والإخوان الحمير يعني ممن كان على شاكلتهم كوني ترابا، يعني ليس لها جزاء ولا حساب ولا عقاب. أما هؤلاء فشأنهم شديد، هؤلاء خصماء الله وخصماء رسله صلى الله عليهم أجمعين يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهذه فيها إشارة إلى المعنى الذي ذكرنا، كالأنعام بل هم أضل، يعني في هذا يعني تزكية للأنعام على يعني في مقابل هؤلاء الذين هم أخف وأضل من الأنعام. هكذا كانت يهود، لأنها يعني علمت ولم تعمل. والحقيقة أن هذا الوصف عام، وإن كان أصله وأسسه وأساسه في اليهود، إلا أن الأمر كما قال بعض السلف كل من عمل ولم يعمل فهذا مثله وبئس المثل. كل من علم ولم يعمل فهذا مثله, يعني كمثل الحمار يحمل السارة وبئس المثل. والمثل واضح على كل حال, فإن قد ترى يعني الحمار يستعمل في حمل علوم كثيرة خصوصا في الزمان الأول, ما كان عندهم يعني وسائل مواصلات إلا الحمير والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. فكان العالم من العلماء إذا ينتقل من بلد لبلد أو من مكان لمكان يحمل كتبه أو كتبه الكثيرة على ظهر الحمار, والحمار حمار, لا يقول الله على ظهر البخاري وفيه باب كذا وكذا, ولا على ظهر يعني تفسير الطبري وفيه تفسير قوله تعالى كذا, بل هو يعني لا يزيده ذلك يعني إلا جهل حمار ليس عنده, كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. ولهذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد كلام حول هذه الآية قال فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن. من ما جماعة القرآن؟ نحن. وهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن وترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته, يعني كل من علم ولم يعمل, كل من فهم ولم يسلك السلوك الصحيح, فهذا أشبه ما يكون باليهود وأشبه ما يكون بالحمير الذين يعني يحملون أسفارا ولا يعون ما فيها. نعوذ بالله أن ينطبق علينا مثل هذا المعنى القبيح. قال الله عز وجل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذه الآية مذكور فيها وجهان, وجه على الظاهر ظاهر الآية أن المقصود أن اليهود يعني كانوا لهم اعتداد بأنفسهم لدرجة أن زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه ونحو ذلك مما ذكر الله تعالى عنهم. فقيل لهم إن كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقة من أمركم فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى الدار الآخر, فإن الحبيب يتمنى لقاء محبوب ويود أن يستريح من كرب الدنيا. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فلماذا تكرهون الموت ما دمتم يعني أولياء الله وأحباء الله وأبناء الله كما تقولون؟ فالدنيا بالنسبة لكم مزيد كرب, ما بالكم لا تتمنون الموت إن كنتم صادقين؟ هذا على ظاهر الآية والذي اختاره بعض أهل التفسير, وهو معنى صحيح على كل حال, ويؤكده تكملة الكلام ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم, لا يتمنون هذا لأنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. إن زعمتم أنكم أولياء لله هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم محاربون لله وأنهم أعداء لله, وإن زعموا ما زعموا, ولهذا هم يكرهون الموت ولا يتمنونه, ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة كما في الآية الشبيهة بذلك في البقرة وتقدمت. وهناك وجه ثان اختاره المصنف ولم يذكر غيره, وهو أن المقصود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, يعني هلموا وتعالوا للمباهلة, والمباهلة معروفة وتقدمت مرارا في صور سابقة, وهي أن يجتمع الفريقان المختلفان المتخاصمان المتنازعان ويدعو كل منهما على الأضل منهما ومنهما أو من خصومهما, وحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب ويهلك الأبعد والأضل منهما, كما تقدم في آل عمران مباهلة أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمباهلة نصارى نجران, فإن يا أهل الكتاب تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت آية جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخاصته, جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين واستعد للمباهلة لكن نكلت النصارى وخافوا, وأيضا دعا الله عز وجل المشركين للمباهلة قل إن كان للرحمن أو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يعني من كان في الضلالة فالله عز وجل يفعل به كذا وكذا، وخاص المشركون وقع فيهم مثل ذلك. وأشار وألمح إلى هذا أيضا في سبأ وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ليست مبهلة مباشرة لكن فيها إشارة إلى معنى المبهلة، وهو أنه لابد أن يكون أحد الصنفين أو الفريقين كاذب والآخر صادق. المقصود أن هذا دعوة لهؤلاء إلى المباهلة، ما دمتم تقفون على أرض صلبة وتعرفون قدر أنفسكم وأنكم أهل الحق، وأن هؤلاء الأميين أهل جهل وليسوا أهل كتاب وأهل كذب على الله تعالى ورسله، فلماذا لا تباهلونهم؟ ولم يعطيهم حتى الفرصة أن يقولوا قبلنا أو ما قبلنا، وهذا من الإعجاز. قالوا لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، هم لا يفعلون وسوف لا يباهلون، وفعلا إلى اليوم لا باهلوا ولا يباهلوا. ولو خرج أحد منهم وقال تعالوا نباهلكم على الحق لخرج أمامهم ملايين المسلمين وقالوا يعني نحن قد قبلنا هذه المباهلة. والمباهلة في زماننا يعني ما زالت موجودة، لكن في بلاد الأعاجم، أما في بلاد العرب فلا يكادون يعني يباهلون. لكن دعا ابن تيمية من قراء تاريخه ودعا كثيرا من خصومه إلى المباهلة في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله. الآن يفعلها كثير من علماء السنة في بلاد العجم في الهند وباكستان وغيرها، يباهلون الصوفية أحيانا ويباهلون الشيعة أحيانا ويدعونهم إلى مثل هذا، وبقيت فيهم بعض هذه الأخبار. على كل حال هذا الوجه الثاني، وكلا الوجهين صحيح، الأول على ظاهره والثاني إشارة إلى ما تقدم في الآيات الأخرى التي فيها دعوة إلى المباهلة، وهذه أيضا تكون يعني من المعجزات التي جاء بها هذا القرآن، وذلك أنهم لم يخرجوا عما ذكره الله عز وجل عنهم ووصفهم به من أنهم لا يتمنونه أبدا سوف لا يباهلون. لماذا؟ بما قدمت أيديهم، فإنهم يعلمون أنهم قد أفسدت أيديهم ملطخة بدماء الأنبياء، على أي شيء يباهلون؟ هم يعلمون هذا، أيديهم ملطخة بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى رسله جميعا، ويسيئون الأدب مع عامة الأنبياء، فهذا زان وهذا شارب الخمر وهذا يعني قاتل وهذا يعني مؤثر للدنيا على الآخرة وهذا وهذا، مما لو وصف به يعني أحد صبيان ما قبله، ومع هذا ألصقوا هذا كله بأشرف خلق الله عز وجل ورسله، فلا بد أنهم لا يباهلوا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، أي بسبب ما يعلمونه مما قدمته أيديهم من فساد ويعني ظلم وعدوان وبهت ونحو ذلك، فإنهم لا يتمنون الموت ولا إما على المعنى الأول صحيح لا يتمنونه على ظاهره أو لا يتمنونه مباهلين، والله عليم بالظالمين. ولما كان الأمر كذلك وأنهم لا يتمنون الموت لا على هذا الوصف ولا على الثاني، أخذت الآيات هذا الخير ودخلت في موعظة عامة لهؤلاء اليهود ولغيرهم من الأمم الأخرى ولنا نحن المسلمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والكل لا يملك أن يفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بهذه القاعدة، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني احذروا سطوة الله سبحانه وتعالى، إن كنتم لا تتمنون الموت وأمامكم فرصة، إن كنتم لا تباهلون وتفرون من ذلك، فإن الموت آت الآن، إن لم يأتي الآن بمباهلتكم أو برغبتكم فإنه سيأتي رغما عنكم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وإذا جاء وأنتم على هذا الحال من التخلف والتراجع والنكوص عن مقتضى الوحي فإن هذه السوءة الكبرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجه تعلق يعني هذه الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بما قبل ذلك من الحديث عن اليهود انتقل من الكلام على اليهود ونعيه عليهم ما هم فيه من فساد للتصور والاعتقاد والسلوك والمنهج ونحو ذلك إلى أمر المؤمنين بتعظيم يوم الجمعة والحرص على وظائفه. فبحث العلماء وجوه هذه التعلق وذكر منها القاسمي يعني ثلاثة وجوه كلها صحيح أيضا ولكل يعني مأخذه ووجهه. فأول ذلك أن هذا يعني وجه تعلق هذه الآية آية الجمعة بما قبلها أن اليهود يفرون من الموت وإنما ذلك لأجل متاع الدنيا، وكذلك المؤمنون يبيعون ويشترون وهذا من متاع الدنيا، فاشتركوا في هذا. هؤلاء يحرصون على متاع الدنيا ولهذا يخافون الموت، وهؤلاء يحرصون على متاع الدنيا حتى أنهم يعني يحرصون على التجارة واللهو ونحو ذلك. فنبه الله المؤمنين إلى ما ينفعهم في الآخرة حتى لا يشابه اليهود، وذلك حضور مجالس الذكر وحضور الجمعة وفضلها وكونها عيدا وتعظيم شأن الجمعة، فهذا يعني يحدث بعض التوازن مع إرادة الدنيا، فيكون توازن من إرادة الدنيا وإرادة الدين، فلا يقع فيما وقع فيه اليهود من الحرص على متاع الدنيا. هذا وجه أيضا للربط بين الاثنين. وجه آخر ذكر بعض أهل التفسير أن الله تعالى أبطل يعني حجج اليهود في ثلاثة أشياء في هذه السورة، لما يعني ادعوا أنهم أولياء الله وأحباؤه، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فأبطل يعني ولايتهم لله وزعمهم هذا بأن أمرهم بتمني الموت وهم لا يتمنون، وإذا فولايتهم مزعومة وليست صادقة. والثاني أنهم قالوا إن أهل كتاب والعرب لا كتاب لهم، فشبههم الله تعالى بالحمير، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، يعني وما جدوى الكتاب الذي لم تعملوا به وأنتم كالحمار يحمل أسفاره. وأما ثالث الأشياء والمأخوذ من هذه الآية أنهم افتخروا بالسبت وليس للمسلمين سبت، قالوا لنا يوم السبت يوم نعظمه وفيه عندنا كذا وكذا وكذا، فذكر الله تعالى هذه الآية إشارة إلى أن عند المسلمين أيضا يوما هو اليوم في الحقيقة الذي فرض حتى على اليهود تعظيمه لكنهم ضلوا عن ذلك، فيكون الإشارة إلى تعظيم الجمعة يعني أيضا وجه ثالث في السورة أو مرة أو رد على يعني بعض المزاعم اليهود من تعظيم السبت وأنهم أخطأوا، وإنما يوم الجمعة هو اليوم المعظم عند الله سبحانه وتعالى. هذا يعني الوجه التعلق الثاني، وذكر يعني بعض أهل العلم وجها ثالثا وهو أن يعني أهل الكتاب اجتمع عليهم، أو أن أهل الكتاب لما اجتمعوا على الشر كانت أو جرهم ذلك إلى الحمارية، يعني إلى أن صاروا كالحمار يحمل أسفار، وأما المؤمنون فاجتماعهم على الخير نجاهم من هذه الحماريات وصاروا يعني يحترمون آدميتهم ونسبتهم إلى الإنسانية، فاكتمل عندهم يعني شرف العلم والعمل. كل هذه مآخذ لطيفة لا بأس من النظر فيها واعتبارها، وهي ما يوسع الذهن ويعني يقوي ملكة الاستنباط، وهو باب مهم من أبواب التفسير أن تسأل نفسك ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها، ولو تعودت هذا وقرأت فيه كثيرا لصارت عندك هذه الملكة، بحيث إذا لم يكن عندك علم في المسألة وتأمل، لكن تأمل بعد ما نكون من أهل العلم، يعني تقرأ كم تفسير وأنت تأمل، مش تقول خلاص أنا طمنها تأمل إحنا مش محتاجين بقى نقرأ، لا ليس هذا المقصود، وإنما يعني قرأت تفسيرا واثنين وثلاثا ويعني موسوعة واثنين كتب الكبيرة من التفسير، وبعدين صار عندك ملكة، فبحثت مرة فلم تجد أحدا أشار، وإلا الأصل تنقل كلام غيرك وتقرأ في كلام حتى تزداد ملكته، لكن بحثت عن رابط فلم تجد، افتح القرطبي ما فيش، في الطبري ما فيش، ابن كثير ما فيش، والقاسمي ما فيش، والمتاخرين ما فيش. في هذه الحاله ماذا تفعل انت طالب علم؟ تقول ثم تاملت، بس انت تاملت بعد ما قرات كل هذا، وكل هذا اعطاك يعني من الرسوخ والتمكين ما يجعل يعني قد يخرج يعني منك تأمل مناسب، وحينئذ يقال كم ترك الأول للآخر. وهذا يفعله المفسرون المتأخرون. وأن تقرأ أحيانا للشيخ السعدي مواطن إصابة يعني لا تكاد تراها في من تكلم قبل هذا مع وجازة تفسيري. وأعجب من هذا الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى، تقرأ فيه يعني تقرأ له بعض المقامات يعني لا تراها في غير هذا الموطن. حتى أنهم يذكرون أن رجل يعني جاهلا قليل الفهم والأدب احتج على الشيخ رحمه الله يعني في كلام غزير قاله ويعني ماتع ذكره، فقال هذا الجاهل الذي ما يحسن فهم الكلام، قال لكن لكن قرأت الجلالين فلم يذكر هذا الجلالين. قال له هذا أنت لا تعرفه، لا أنت ولا صاحب الجلالين. نعم يعني هذا ما يعرفه صاحب الجلالين نفسه. وكان يعني كان الجلالان أشعريين، يعني ليس هذا الذي يعترض به، تفسير مختصر جدا جدا وفيه يعني بعض ما فيه، ويعني يحتج على الفحول بأن هذا الذي تقول ليس. فقال له هذا لا تعرفه، لا أنت ولا الجلالان. نعم على كل حال إذا ظهر يعني بعض هذه الاستنباطات من أمثال الشيخ الشنقيط رحمه الله وكتابه، إلى الآن لم يأخذ دوره في كتب التفسير، ولعله سيأخذ بعد قرون لأن المعاصرة حجاب كما يقولون. يعني كتاب الشيخ الشنقيطي ليس يعني هو أبلغ وأعظم وأجل من حجم استفادة الناس به الآن. وإذا كان كذلك يعني مثل هذا أبلغ في المتأخرين كبعض استنباطات الشيخ السعدي والقاسمي أيضا له استنباطات في كلها، لا متأخرون، لكن هؤلاء ما يفعل هذا إلا بعد ما يتضلع من قراءات السابقين. والمقصود الإشارة إلى أنه من وجوه التفسير المهمة، وهذا قد يحل كثيرا من الإشكالات، أن تنظر في ربط الآية بما قبلها وما بعدها وبالموضوع العام الذي سيقت فيه الآيات، وعلاقة هذا بزمان النزول، هذا كان في أعقاب تاريخ كذا أو في وقت غزوة كذا، أو كان هذا في المجتمع المكي في البدايات أو كان في مجتمع المدينة أو نحو ذلك. هذا كله يعني يعطي فائدة كثيرة، وصاحب الظلال رحمه الله تعالى له في هذا يعني صولات وجولات وأنواع من التميز الذي لابد أن يشهد له بها على قصور فيه في بعض المواطن المعروفة، فلا يغمط أهل الفضل فضلهم، وفي نفس الوقت ينبه على ما كانه فيأخذ من كل ويترك ويستفاد مما عند هذا وذاك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نداء من الله عز وجل لهذه الأمة الخاتمة، وإشارة إلى هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو عيد في الأرض وعيد في السماء، والذي اكتمل فيه جمع الخلائق وخلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها فيه، وفيه تقوم الساعة، وفيه يعني ساعة إجابة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه، وفيه من الخصائص ما قال لمجموعه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة أفضل يعني يوم طلعت عليه الشمس، وبعض الروايات وأفضل عند الله من يوم الفطر ومن يوم الأضحى. فهذا يعني مرتبط جدا بقضية اليهود، فإن هذا اليوم لمن؟ لنا نحن المسلمين، يعني منة من الله عز وجل وتفضلا، مع أن فرصتنا في إصابته أضعف الفرص، لأن أهل الكتابين سبقونا وقد فرض الله عليهم تعظيم الجمعة، فضلت النصارى واختارت السبت. ولو كنا نحن نفهم هذا لكن ما ندري، وإنما الله عز وجل الذي سبقت منا له أو سبقت منه لنا الفضيلة والتكرمة. وإن أنت واقف تتفرج تقول الأحسن يأخذ يوم الجمعة، طب وبعدين؟ طب خذوا السبت، طيب وبعدين الأمة التي بعدهم؟ ها يا رب اختار الحد ولا الاثنين ويسيبوا الجمعة. أنت ما تدري، وإنما الفضل أتاك من غير يعني تعن ولا بحث، ولا أنت حتى فكرت في هذه القضية كعامة النعم التي أنعم الله بها عليك، لا استحققتها استحقاقا سابقا فتقول الله أنا ما يصدق أنا أستحق هذا، ولا حتى فكرت في طلبها ولا رغبت فيها، وإنما جاءك الله عز وجل بها على غير استحقاق يعني سابق ولا جهد مبذول لاحق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون في الرتبة لكننا نسبقهم يوم القيامة في الفضل. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني فقط هم سبقوا في الرتبة بأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمعة: هذا يومهم الذي فرض الله عليه. فالحق أن الله تعالى فرض على أهل الكتابين تعظيم اليوم الذي يجد تعظيمه، وهو يوم الجمعة، لكن سبحان الله فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، حتى صرف رتبة الزمان هم تبع لنا، اليهود غدا والنصارى بعد غد، نحن متأخرون في الرتبة ومع هذا نحن سبقناهم حتى في الرتبة. فالمسلمون يعظمون الجمعة واليهود بعدهم يوم السبت، والنصارى بعدهم يوم الأحد، هم سبقوهم حتى في ترتيب الأيام. وهذا يعني الحديث في الصحيح، ومثله أيضا عند مسلم، والأول في البخاري. ولهذا ذكر المصنف بعض ما يتعلق بهذا من الأمر بالاجتماع للعبادة في هذا اليوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر من الله تعالى بالاجتماع يوم الجمعة لإقامة ذكر الله عز وجل، وليس فسعوا على ظاهرها من السعي الذي هو يعني العدو أو الجري أو حتى الإسراع في المشي، هذه مما ليست على ظاهرها هذا، وإنما ورد النهي عن هذا الظهر: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وذكر المصنف بعضها، وإنما المقصود السعي المعنوي وليس السعي الحسي. السعي الحسي الجري، لكن المقصود اسعوا إلى ذكر الله بقلوبكم سعيا معنوي، يعني بادروا وافرحوا بهذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى. والعبد يتعجب لو أن يعني المحافظ ولا وزير من الوزراء ولا ملك ولا رئيس أرسل إليك، والله ما تترك احد لما تقول معلش بسبب ومن غير سبب، لانك مبسوط ان انت يعني رجل مهم، وده انت بتمشي مع واحد يعني وكيل وزاره وده فلان هذا، هو انت ماشي معاه يعني ما هو لمجرد ان يعني اي حاجه في الشرف، اي حاجه يعني تدفع القرف. نعم. لكن اذا كان النداء من الله سبحانه وتعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعة، فاي شرف يعني لنا بذلك؟ لكن يعني قبح الله من لا يشرف بالشرف. قال الحسن رحمه الله: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلب والنية والخشوع. فاسعوا إلى ذكر الله بالقلب والنية والخشوع. كيف تسعى بالقلب والنية والخشوع؟ فكر يوم الجمعة لما يأتي، أول ما تفكر تعظم هذا اليوم، تقول هذا عيد عند الله، هذا عيد في الأرض وعيد في السماء، الله تعالى أمر بتعظيم هذا، لابد أن نفرح فيه ولابد أن نعظمه. ومن ذلك الوظائف، فنحن نغتسل ونلبس الجديد ونتطير ويعني نبكر للجمعة ونمشي وندخل المسجد فنحاول أن نطيبه ونبخره ولا نفرق بين اثنين، وننفض ونكسر من النفل ونقرأ سورة الكهف ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتحرى الإجابة ونتأدب وننوي الفائدة ونخشع، وكل هذه صور من صور السعي في تعظيم وظائف هذا العيد وهذا اليوم المبارك. وذكر المصنف أيضا عن قتادة: فاسعوا إلى ذكر الله، قال أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها، يعني حتى يقول ما تفهم السعي أن تجد. وكان يتأول قوله، يعني قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، والمقصود أن إسماعيل لما بلغ معه السعي ما هو المقصود أن يجري، وإنما لما يعني بلغ معه السعي لما استطاع أن يمشي معه وصار يعني يملك هذا. أشار المصنف أيضا إلى استحباب بعض أداب الجمعة كغسل الجمعة ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك، وهذا استطراد على كل حال على غير شرط المصنف، لكن المصنف كأنه يقصد هذا. ليس كلما خرج عن شرطه نقول نسي، قد يكون قصد لأجل تعظيم هذا الأمر، ما يقول ما أملك أن أفوت هذه الفرصة دون أن أحث الناس على الحرص على غسل الجمعة وعلى ساعة الإجابة وعلى التبكير وظائف الجمعة. وهذا يدل على أن أهل العلم أهل نصح لله عز وجل، وكيف يعني يفوت على هذه الأمور دون ذكرها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أشار أيضا أن المقصود بالنداء النداء الثاني الذي يكون بعد صعود الإمام المنبر، وهذا النداء هو النداء الذي لم يكن غيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل المسجد ويصعد إلى يأتي من بيته على المسجد، ما كان يبكر لأنه صاحب الخطبة، والخطيب ليس له أن يبكر وينشغل بغير الخطبة، وإنما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المنبر ويجلس ويسلم ثم يكون النداء كما نفعل نحن الآن، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن وبقي هذا الأمر في زمان أبي بكر وفي زمان عثمان رضي الله عنه، وصدرا من زمان عمر ثم كسر الناس في من زمان عثمان، كان هذا في زمان أبي بكر وعمر وصدرا من زمان عثمان، ولما كسر الناس في زمان عثمان رضي الله عنه فلم تكن ساعات يعرف الناس بها الوقت، ولا كان يعني مكبرات للصوت يسمع الناس بها الأذان من بعيد، ولا كانت أي وسيلة من وسائل يعني الإعلام، وكان الناس كعادتهم في الصدر الأول يخرجون يوم الجمعة وغيره، ما كان في إجازة، وسيأتي هذه المسألة أيضا استطرادا، كانوا ينشغلون في الصباح بأعمالهم ثم تفجأهم الجمعة حين ينظر على التلال فيرى أن وقت الجمعة قد حضر، وليس عنده يعني لا يستطيع أن يفعل إلا أن يجري، والجري منيع عنه أو يبادر فيذهب إلى المسجد، وقد فاته بعض وظائف الجمعة كالغسل وغير ذلك، وربما فوت الجمعة نفسها، فلم يجد عثمان رضي الله عنه حلا لهذه القضية إلا استعمال المصلحة المرسلة، وأحدث عثمان أذانا عند الزوراء، فكان في المدينة والزوراء دار يعني كانت أعلى دار في هذا الوقت قريبة من المسجد، فكان قبل الأذان أذان تنبيه كأذان الفجر، يخرج المؤذن فيؤذن أذانا عند الزوراء فيسمع الناس أذان الزوراء يقولون اقترب وقت الجمعة، فيذهب كل واحد يجهز نفسه، حتى إذا وصل إلى المسجد كان الأذان الأصلي الذي يأتي بعد خروج الإمام إلى المنبر. هذا أحدثه عثمان على غير مثال سابق في زمان سلفه ولا سلف سلفه ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحيح لأن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، فعثمان رضي الله عنه من ضمن الخلفاء الراشدين الذين قال نبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم إن هذه مصلحة ظاهرة من المصالح المرسلة كما يسميها أهل الأصول، لكن البحث هل يصح أن يبقى الناس على هذا أم يرجع الناس إلى ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعد هناك مصلحة الآن بعد كثرة وجدت الأسباب التي تدلنا أن نعرف الآن نضبط الساعة الأذان على الساعة 12 وأنا معي الساعة في إيدي من الساعة 10 وأنا أخذ بالي 11 و11 ونص و9 وربع المسألة، وأيضا عندك يعني مكبرات للصوت تأتي بك من بعد كيلومترات ونحو ذلك، فلو أننا رجعنا لغياب هذه أو لزوال هذه العلة التي لأجلها فعل عثمان الأذان الثاني زالت العلة، فالأولى الرجوع إلى الأصل وهو ما كان عليه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني اختاره بعض أهل العلم، وهذا الذي عليه العمل في مساجدنا أذان واحد إذ لا حاجة للأذان الثاني. وبعض أهل العلم قال لو أبقينا الأذان الثاني الذي أحدثه عثمان بحجة أن هذا قد مضى عليه عمل المسلمين زمانا وأنه من المصالح المرسلة وأنه من هدي الخلفاء الراشدين فنحن يعني نجعل أذانين أيضا يوم الجمعة، فهذا أيضا جائز ولا بأس به، وعليه العمل يعني في بعض المساجد التي فيها أهل علم ونحو ذلك، والأمر في هذا واسع وفي هذا واسع. المهم ألا نخرج من هذا الواسع إلى أمور لا تتسع، يعني كالذي يحدث مثلا بينهما يعني سنة قبلية أو نحو ذلك وبعد الأذان يقوم يصلي، لا هذا ليس بواسع لأنه ليس هناك سنة للجمعة، أو غير ذلك الذي يذكر بين الأذانين بشيء أشبه بالخطبة فينازع الخطبة ونحو ذلك، هذا أيضا ليس بواسع، أو غير ذلك مما لا يدخل تحت الجائز. على كل حال يتعلق الأحكام التي ذكرها أهل العلم أخذا من هذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أن البيع يحرم ساعة النداء، يتعلق هذا بالنداء الثاني الأذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت أو عند خروج الإمام للخطبة وليس عند الأذان الأول، يعني الذي يؤذن أذانين أذان قبل الأذان بساعة وأذان ثاني بين الساعتين لا بأس أن أبيع وأشتري. لكن إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وجلس على المنبر وبدأ المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وجب على كل صفقة أن تتوقف وأن لا تتم، ولو تمت فإن هذا حرام على البائع وعلى المشتري. وهل تنعقد أو لا تنعقد؟ لا تنعقد عند كثير من أهل العلم، وتنعقد ويقع البيع باطلا عند البعض، ويأثم الطرفان عند الجميع، فالقضية قضية خطيرة. فالذين يفتحون محال لهم عند ساعة الجمعة لا شك أن هؤلاء يعني يحاربون الله سبحانه وتعالى ويفسدون في الأرض ولا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، ويخالفون صراحة ويقعون في حرمة شديدة ولا يعلمون يعني كيفية البيوع الصحيح. تأمل كيف أن البائع ينبغي أن يعرف متى يجب له أن يبيع ومتى يجب عليه أن يتوقف عن البيع، ولا يصح أن يقول طيب بس أكمل الصفقة والزبون بقى طالب يعني 3-4 طلبات والكشف في 10، مدام بدأت أكمل الكشف الذي أبدا، لابد أن تتوقف. ولو ضاعت هذه الصفقة ما عند الله خير من اللهو ومن التجار. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع عند الصلاة، ويحرم البيع بعد أذان الصلاة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض الناس يقول هذا ليس بخير، ضيعت علينا الصفقة وكان فيها حسنة كويسة. نعم كما يقولون. فالله تعالى يقول أبدا لا حسنة ولا بل هي سيئة. قال ذلكم خير لكم، ترك البيع خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأن فيه إيثار، لأن فيه إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى على شهوات النفس وعلى حظ النفس من المال ونحو ذلك. ثم إن الرزق لن يتغير ولن يتأخر ولن يعني يحده أو ينقصه حرص حريص. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هناك بعض المسائل المهمة التي ينبه عليها في هذا الموطن، ولإلحاح الأهمية نذكر بعض هذه المسائل. من ذلك مسألة تعدد الجمعة. الأصل أن الجمعة واحدة، وقد كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كثر الناس وأصبح لا يسعهم مسجد ظهرت الحاجة إلى جواز تعدد الجمعة، ولهذا الأمر واسع لكن ليس على إطلاقه كما في بلادنا، وإنما يتسع بقدر الضرورة. بمعنى كما ذكر القاسم هنا فائدة جيدة، قال الحاجة تدعو إلى تعدد الجمعة إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم. إلى هنا الكلام واضح. قال إلا أن خروجها إلى حد ألا فرق بين الجمعة وبقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم يشيد لمثلها قد هول فيه السبكي في فتاويه، هول فيها قال هذا لا يجوز، هذا أمر عظيم، هذا خطأ. لماذا؟ قال لأنه مما تأباه مشروعيتها وما نص عليه عمل القرون الثلاثة، بل تسميتها جمعة، بل تسميتها جمعة يعني يأبى ذلك، فإن لفظ فعل للمبالغة. ماذا يقصد العلماء بهذا؟ يقصدون أنه لا بأس من تعدد الجمع إذا تعذر جمع أهل القرية كلها في مسجد واحد، مع أن هذا هو الأصل. إذا تعذر، تخيل بتقول أهل طنطا جميعا يصلون في مسجد واحد بس غير البدوي طبعا، نعم صعب ولا حتى في البدوي. لماذا؟ لأن الناس كتير، عندك 2.5 مليون ولا احنا بقالنا 20-22 مليون أكيد زادوا، نعم هتحطهم فين؟ إذا لابد من التعدد. هل هذا على إطلاقي بمعنى كل واحد عمل زاوية تأخذ 10 يعمل جمعة؟ هذا لا يجوز ولا يصح، وإنما تتعدد الجمعة بمعنى إذا عجزنا عن جمعة في مسجد واحد يجمع أهل المدينة فلنجعلهم مسجدين، إذا أمكن مسجدان فلا داعي للثالث، وإذا عجزنا كما هو الواقع في مثل حالنا الآن فلنجعل في كل حي مسجدا، في كل حي مسجد واحد، فيجتمع أهل هذه الناحية حول مسجد والثانية في مسجد، ويكون عندنا مثلا يعني أتصور لو أن الأمر يعني على الصواب لم تزد المساجد في الجمعة في بلدة مقابلة على 10 مساجد. جميل أو أهل كل ناحية، وهذا سيحل مشاكل كثيرة، منها مشاكل الخطباء العكاكين الذين يعني يقتلون الناس بخطبهم ويقرأ نفس الكلام كل أسبوع، حتى إن الرجل يقول أنا رايح للجمعة وعارف هيقول إيه ويرجع يشوف، مش بقول لك هو نفس الكلام، هو نفس الكلام بتاع اللي بقالنا سنتين سمعين، وينهى على الخطيب وهو أولى والله بأن يعني يعاقب. طب أنت تعرف هذا، لماذا تصبر عليه؟ يعني هذا يناسب أمثالك، ولا أنت لو حريص وأنت تعرف أنه لا يقول شيئا يا أخي تحرك. هذا فيه علاج لكثير من الأمور، منها حل مشكلة الخطيب، سوف إذا قلت الجوامع سيقل عدد الخطباء وسيظهر التميز، وتؤدي الجمعة رسالتها في اجتماع الناس وإحداث الفوائد المعنوية الاجتماعية وتلاقي الناس وسعي الناس إلى حل مشاكل بعضهم البعض، وتوجيهات الأئمة المتقين والخطباء الجادين لهذه الأمة. هذا هو الأصل، وفي كثير من البلاد الآن يفعل هذا كما في بلاد الشام والخليج ونحو ذلك، ليست كل المساجد جوامع، هذا هو الأصل. يقال هذا مسجد وهذا جامع، ما المعنى؟ يقول مسجد فيه الصلاة الخمس لكن ليس جامعا لا تقام فيه الجمعة، أما في كل حي قد يكون فيه جامع ومساجد كثيرة. فلو أن الناس رجعوا إلى هذا وأقفلوا وأغلقوا كثيرا من المساجد التي يعني هي صغيرة وليست بحجم اجتماع الناس الذي يليق، هذا هو الواجب وهذا هو الذي ينبغي. لكن الذي ينبغي أن يرتب هذا ولي الأمر، وليس نحن الذين نغلق ونفتح، وإنما ينبغي لولي الأمر والجهات المعنية كالأوقاف وغيرها أن ترجع إلى هذا الأصل، وأن لا تسمح بإقامة الجمعة إلا على حد الحاجة في بعض المساجد الكبرى الجامعة التي لها جمهور ولها يعني نظامها ولها خطيبها الذي يناسب ونحو ذلك. فائدة أخرى أيضا مهمة ذكرها القاسمي، ويعني ذكرها أيضا الشيخ الألباني سمعتها له كثيرا، وهي مسألة أنه ليس من السنة، بل لو قيل أنه من البدعة لكان هذا أولى، مسألة تعطيل يوم الجمعة. وإن عطلت الجمعة من بعض الناس تصور أن تعطيل يوم الحد بدعة، لكن تعطيل الجمعة سنة، لأن يعني الحد يوم النصارى والجمعة يوم المسلمين، والصحيح أنه لا الحد ولا الجمعة، لا الأحد ولا الجمعة ينبغي أن يكون يوم عطلة، كيف والله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فقد ندب الله عز وجل إلى الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله بالتجارات وأعمال الكسب ونحو ذلك يوم الجمعة. ولهذا استدل بهذه الآية من استدل من أهل العلم على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة. قال القاسمي ففيه التعريض بمجانبة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يومي السبت والأحد، ما هو اليهود يوم السبت حتى في مفاوضات السلام قالوا ما فيش وقف، والنصارى يوم الأحد يفترض أنهم يعني يمتنعون، فلو أخذنا نحن يوم الجمعة هتفي تشبه بأهل الكتاب. قال القاسمي ورد على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل، إلى أن قال وإذا رفع الله عنا الأغلال، يعني التي كانت على الأمم التي سبقتنا، فما بالنا نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة، اللهم غفرا. يقول يعني لماذا نشق على أنفسنا ونوظف يوم إجازة والأمر واسع، يعني تعمل يوم الجمعة ولكن تعرف متى تنقطع ومتى تعمل. هناك أوقات ينقطع فيها الإنسان عن العمل، وهي التي أمره الله بذلك حتى يجم نفسه ويجدد إيمانه ويظهر التوازن في شخصيته، ويظهر يعني بركة هذا المنهج الإسلامي الذي يوازن بين مقتضيات الحياة والعمل والكد والسعي والنشاط، وبين عزلة الروح ويعني الفترة عن العمل لأجل يعني انقطاع القلب وتجرده لذكر الله عز وجل. وهذه ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها، كما أن ضرورة لحياة الإنسان والبدن أن يجد ويجتهد ويسعى في العمل، فلا هو يتخلى عن هذا ولا عن هذا. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عملك ولابد من عمل فانصب في عبادة ربك وإلى ربك فارغب. هذا هو التوازن. أحيانا الإنسان يحتاج إلى يفصل كما يقولون، بس يفصل من إيه؟ يفصل بقى من الدنيا والتفكير في الصفقات ونحو ذلك، يركز في العبادة وينظر في حاله وقلبه، وأحيانا يحتاج إلى أن يسعى، إذ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومن هنا كانت هذه الآيات في تنظيم هذه المعاني. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزاروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ارجع مرة أخرى إلى البيع، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكأن الإشارة إلى انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالتجارات وطلب الأرزاق ونحو ذلك، لما كان انشغال بمثل هذا مظنة الغفلة، انشغال بالتجارة والابتغاء من فضل الله والسعي والكسب هذا مظنة الغفلة، أمر بذكر الله والإكثار من ذكر الله على طريقة التوازن، يعني لا تبالغ في الانشغال حتى تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى في ختام السورة وهو يبين طبيعة النفس وأنها تحتاج إلى تأديب وتهذيب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذه الآية إشارة إلى قصة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها صحيح، وذلك وهذا عجيب حديث الصحيحين، وذلك أنه قدمت عير المدينة، عير يعني عير للتجارة، قافلة تجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب والصحابة جالسين، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وهي الدنيا جاءت في صورة عير يعني فيها تجارات جاءت من الشام أو من اليمن. فخرج الناس، مين يا جماعة الناس؟ لأنهم ناس غير معصومين، فخرج الناس وبقي 12 رجلا. تخيل الناس تخرج من المسجد وما بقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا إنكار عليه، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا فيه يعني لا شك إشارة إلى أن الإنسان إنسان، وأن البشر بشر، وأن نوازع النفس هي نوازع النفس، وأنه لا أحد معصوما إلا الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا، وأن كل كبير مهما كبر شأنه وعظم فإنه وارد أن يقع منه شيء. وهذا فيه أيضا تنبيه لأصحاب الضعف والعجز أنهم يستطيعون أن يراجعوا أنفسهم وأن يرتقوا وأن يستغلوا الفترات وأوقات الضعف لأن تترجم إلى أنواع من التوبة والإنابة. فقد فر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. طيب ماذا ترتب على هذا؟ ترتب أنواع من الإنابة والتوبة والصدق ما كي يعوضوا هذا الموقف. خرج أقوال والناس يخطب ونزل قوله تعالى يعاتبه، ماذا ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أنواع من الأدب لم تكتحل عين الزمان بمثلها. فوقوع بعض الهنات ولو من الكبار هذا أمر معهود في فطرة البشر، والله سبحانه وتعالى يعفو عن هذا كما قال في الموطن الأول ولقد عفى الله عنهم. بدل الإنسان حريصا فإنه يمكن أن يراجع نفسه، والأمر في هذا يعني راجع إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليه مع أن الضمير الأقرب اللهو، وإنما أوثر ضمير التجارة لأنها الأهم والمقصود. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن التجارة هنا هي الأهم، واللهو كان عارضا، لأن العير لما تأتي يأتي معها لهو أيضا. تخيل القافلة وهي رجعة يكون معها طبل ويعني نحو ذلك كعادة التجار وهم يعلنون عن، فيصحب التجارة نوع من اللهو، لكن المقصود هم خرجوا للتجارة وللأرزاق ولم يخرجوا للهو. ثم لما قال انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وفي هذه المرة قدم اللهو على التجارة، قدمه هنا لأنه أقوى مذمة فناست تقديمه في مقام الذم، لما أراد أن يذم قدم اللهو، خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي هذا أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى خصوصا في وقت دواعي النفس يعني وشهواتها ومطالبها لحضور الله والتجارات ونحو ذلك، أن يذكرها بما عند الله عز وجل من الخير وما لمؤثر رضاه على هواه كما قال الشيخ السعدي. يعني مهم جدا عند خطبة الدنيا وعند وسائل الدنيا وأسباب الدنيا أن تذكر نفسك دائما بما عند الله سبحانه وتعالى، لأن النفس إذا رأت مظاهر الدنيا يعني حنت إليها وربما يعني سعت إليها وربما توطر على هذا المفاسد، فلا مخرج من هذا إلا أن تذكر نفسك بما عند الله. يعني تمشي في الشارع وتشوف حاجة تقول لنفسك قل ما عند الله خير من الله، وأنت مش قادر تشتري مسكين تعمل إيه؟ قل ما عند الله خير من الله، يعني تقول يعني نؤجلها، عجبك شيء ما عندك ما تشتري قل في الجنة خير منه. طيب عادت عينك وشددت عليك قل يعني قل من يغض من أبصاره لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة، حتى لو مباح لا تمد عينك ولو إلى المباح، مباح لا تستطيعه ماذا تفعل فيه؟ من نفسك استحضر المعاني التي تستطيع، قل إن شاء الله في الجنة، الجنة فيها ما فيها، يعني عجب من العجب، ومن نفسك بما عند الله عز وجل، هذا يحدث عندك توازن. وإلا لو لم تفعل ما الذي سيحدث؟ ستفور النفس وتسور وتدعوك إلى يعني ما قد لا يحمد، وهذا شأن أهل الدنيا. فالأمر يحتاج إلى بعض التوازن. قال الله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرزق. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكتب لنا يعني أوفر ما يكون من هذا الخير الذي عنده، وأن يحسن رزقنا في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. يقول حكم شراء النساء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما المرأة فليس عليها يعني جمعة وليست مخاطبة بهذه الأحكام، فإذا كان الذي يبيعها امرأة مثلها فبها ونعمت لا هذه ولا تلك، لكن إذا كان يبيعها يعني رجل فهي لا تعين الرجل الذي يحرم عليه البيع على معصية الله عز وجل، ولتكن فقيها. ولهذا الأول عدم الخروج، لأن اختيار الطرفين ممن ليست عليهم جمعة هذا قد يكون في بعض العسر، فالأولى عدم فعل ذلك. نعم. وأيضا لتعظيم شعائر الله، ولهذا بعض أهل السلف بعض أهل العلم قال حتى المرأة إذا سمعت النداء يعني يوم الجمعة ونحو ذلك وأن كان فينبغي أن تعظم شعائر الله، يعني يقصد إن لم يكن حتى بناس تحضر الجمعة فعلى الأقل بأن تستجيب للأمر. تجارة يوم الجمعة تتعارض مع التبكير للمسجد لما في ذلك من فضل؟ لا، ليس هناك تعارض، والناس ليسوا سواسية، الناس همم وطاقات. يعني إذا واحد عنده طاقة للعبادة ونحو ذلك وينبغي أن يكون كذلك، فليأخذ بكل ما يستطيع من السنة، فيبكر بقدر ما يستطيع ويؤجل التجارة إلى بعد الجمعة، وهذا أبرك وأنفع. وكان بعض السلف يتعمد في تأول هذه الآية أن يبكر للجمعة ويحضر الصلاة، وإذا انتهت الصلاة يخرج ويقف على باب المسجد ويبيع ويقول اللهم قد يعني تركنا البيع يعني كما أمرتنا، وقد خرجنا الآن نسعى في فضلك كما أمرتنا، وكأنه بذلك يعني يطلب الرزق. ومن جرب هذا وجد للرزق في هذا الوقت يعني بركة معروف. ليس هناك تعارض، خلي وقت للتبكير ووقت آخر للبيع والشراء، وقت ثالث ساعة الإجابة، وقت رابع للغسل ونحو ذلك، ليس هناك تعارض إن شاء الله. قال البعض بجواز الأذان الأول للجمعة كأذان عثمان، هل يجوزون ذلك مع أن بين الأذانين 5 دقائق فقط؟ نعم، على كل حال الأمر واسع ما دام أنه من سنة الخلفاء الراشدين. لو قلنا من الأولى الرجوع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السبب هذا أولى، لكن ليس معنى أن هذا الأولى أن ننكر على الذين يقولون نحن نعمل بسنة الخلفاء الراشدين. ثم إن الذين يعملون بسنة الراشدين ينبغي لهم أن يعملوا بها على كمالها، بمعنى أن يكون بين الأذان الأول والثاني ساعة أو نحو ذلك كما يفعل في بعض بلاد الشام وغيرها كما رأينا. لكن لو أنه لم يفعل وخلى الأذان الأول قبل الثاني مباشرة لا شك أنه يعني فرغه من كثير من مصلحته، إلا أنه أيضا لا ينكر عليه. لكن يرشد يقال لو أنكم جعلتم الأذان الأول قبل الجمعة بساعة لكن لها وجه. أما الأذان الأول واحد يطلع واحد ينزل هذه، ومع ذلك يعني ينبغي السكوت على مثل هذا، خصوصا أن القائم على هذا جهات وليس يعني أفرادا، وهذا نظام غالبا يعني ما يصعب التخلي عنه عند كثير من المسؤولين ونحو ذلك. هناك بعض الأسئلة في المسألة المعروفة التي هي حدث الأحداث الآن، قضية يعني طلب التعليق على مسألة الدنمارك، وتكلمنا عن هذه المسألة أظن في درس الفجر، لكن لا بأس في الإعادة إفادة ما وقع من يعني تعليقات بعض الصحف التي نشرت بعض الصور فيها إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرسوم التي فيها يعني سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين ونحو ذلك. هذا في الحقيقة ليس غريبا، هذا ليس غريبا من الكفار. الكفار يعني كعادتهم يعني لا يكون في مؤمن إلا ولا ذم ولا يدينون بديننا، ويعني هم قوم أغلق الله قلوبهم عن الحق، فلا بد أن يعني يزدادوا في كفرهم حتى تكتمل الحجة عليهم ويكونوا يعني غدا في نار تلظى. وإنما العجب يعني من رد فعل المسلمين، هذا الذي ينبغي التعليق عليه. أما أن الكفار يرسلون بعض الصور فيها إساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هم كفار على كل حال، لكن العجب في المسلمين وهذه البلاد الكثيرة التي تتعامل مع هذه البلاد في سفارات وفي تجارات وصور من صور استيراد السلع ونحو ذلك، ثم لا يتمعر وجه أحد للدين، هذا شديد على كل حال. لكن يعني بعض البلاد أبلت في هذا بلاء حسنا على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي كالسعودية، وبعض البلاد أقل شيئا كبعض ما يظهر الآن في الكويت ويعني نحوها، والبعض يعني لما استحى ما فيش خالص قال لك والله نتكلم حتى في مجلس الشعب في المسألة، وما ينفعش ما نتكلمش خالص، لكن بيتكلموا، لكن ما حدش يعمل حاجة يعني إلا أن يشاء الله، فالله أن يخيب الظن وأن يعمل. لكن العمل المطلوب والواجب أن أقل شيء بلا تردد تقطع كل العلاقات وتطرد السفراء من لهذه البلاد من بلاد المسلمين، وحتى يعلم الناس أن المسلمين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وحينئذ سوف تحل كل الإشكالات. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعارض مع إلههم المعبود، هؤلاء قوم يعبدون المال، فلو أن المسلمين تحركوا وقاطعوا وكانت الوقفة تضر باقتصاد هذه الدول لرجعت وقبلت أرجل المسلمين وتنازلت عن كل كبريائها وغطرساتها، لأن القضية تعلق بإلههم المعبود المال. إذا وقفتوا السلع معنا نحن نخسر، بدأوا يحسبوها الآن كام، قالوا أظن مش عارف، بس لو بقي الأمر على هذا بس من السعودية لوحدها لحد شهر 8 القادم هيخسروا مش عارف كام مليار، أنا وصل لك ونسيته، عدد كبير جدا من المليارات من مقاطعة بلد واحدة. طب تخيل لو 5-6 بلاد كمان فعلوا هذه الفعلة، هيتخرب بيتهم وبيت أبيهم وبيت يعني والد جدهم، وهؤلاء لن يسمحوا أبدا بهذه القضية. إذا المسألة مسألة سهلة وميسورة لو، لكن حمزة لا بواكي لها، هذه المشكلة. يعني الدين ليس له صاحب، لو أن رجلا يعني سب رئيسا من الرؤساء أو ملكا من الملوك، جماعة مغصبين، يقول لك حرية شخصية. أنا كنت أتمنى من واحد من المسلمين هناك يعني يكتب في بعض الصحف بسب الملكة التي عندها ملكة الدنمارك، ونشوف بقى الحرية الشخصية هتعمل ايه. طبعا سوف لا يتركونه يسب الملك. طب يا جماعة هذا سب يعني بلاش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رمز يعني يدين بمنهجه يعني نقول ربع أهل الأرض أو قريب من ربع أهل الأرض، قضية صعبة وخطيرة. لكن المشكلة أنهم يعولون على ضعف المسلمين وبعد المسلمين عن الإسلام، وأنهم لا يحركون ساكنا ولا حول ولا قوة. لكن على كل حال يعني أرجو إن شاء الله أن هذه المرة سوف لا تفوت، وسوف يعني يلقنون درسا قويا، وسوف تحيي هذه المعاني في نفوس المسلمين يعني ربما همما درست. وقد سمعنا ونحن في أواخر الأيام في هناك في السعودية أن كل الذي حدث هناك من الحملة الشعبية التي يعني قامت كان منشأها طفل صغير في يعني السنة السادسة، يعني أمه تقدم له هناك المنتجات الدنماركية مشهورة يعني بالذات الجبن وهذه الأشياء، تقدم له طعاما، واتضح أن الولد سمع ان في كانه سمع في خطبه جمعه او حاجه ان الجماعه دول يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولد قال والله ما اكل ابدا من يعني طعام قوم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما قالها الولد الام اتكهربت طبعا ونقلت الكلام وتناقلت الصحف فالناس كلها استحت وصارت ثوره عارمه التقى فيها الجيش والشعب وكل بفعل حركها ولد ربما الله اعلم يقصد او لا يقصد. فهذه الأمة ولادة يعني فيها خير عظيم لا يدرى من أين يأتيك الخير فوق ولا من تحت ولا يمين ولا شمال كلها خير. إن شاء الله سوف تجد يعني من آثار يعني هذا ما يعني يغيظ أعداء الله الكافرين ويشفي به صدور قوم المؤمنين. إلى أن يتم هذا فلابد من واجب علينا المستطاع الذي نستطيع أن ندعو بنصر الإسلام وعزه وأن يخذل الله الكفر والشرك وأن ننكر هذا بقدر استطاعتنا. إن عجزنا باليد فباللسان كما نفعل الآن ننصح ويعني بالطريقة اللائقة والحكمة التي ينبغي. وإن عجزنا حتى عن اللسان فلا أقل وهذا أمر مشترك لعموم المسلمين من إنكار القلب. إن وجدت نفسك يعني اغتظت لهذا وحزين أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينال منه أو تخرج تعليقات الحكومات الكافرة بأن هذه حرية شخصية وجدت نفسك يعني متأذي جدا ويعني تكاد يعني أن تبكي من كل قلبك كيف يفعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الإنكار محمود إن شاء الله. أما إذا وجدت نفسك تقول والله خبر من الأخبار مر وأنت ما تمعر وجهك لهذا فراجع إيمانك وراجع دينك وأنت في خطر عظيم لعل هذه المسألة تردك إلى ما يلزم. نعم. وبعض الأسئلة أيضا في نفس الباب يعني المقاطعة المنتجات الدنماركية ونحو ذلك. هذه المقاطعة غير تلك المقاطعة هذه ما فيها خلاف. المقاطعة التي نحن بصددها الآن مقاطعة منتجات قوم أقروا سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسموا يعني بعض الصور فيها سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم هذه بإجماع أهل العلم وغير أهل العلم لا خلاف على وجوبها. هذه مسألة ما تحتمل بخلاف المقاطعات الأخرى التي قد تحتمل الكلام وقد يقال أن رجح أنها مستحبة وليست واجبة وأنها تتعلق ببعض المصالح وبعض الناس بتشتغل وما بتشتغلش ورواتب. والمقاطعة الأولى التي كنا نسأل فيها دائما هذه غير ما نحن فيه اليوم. اليوم في قضية الدنمارك والكلام هذا ما في خلاف أبدا ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف أن الواجب أن تقاطع يعني كل ما وفعلا في بلد زي السعودية جميع المستوردين وجميع الصفقات التي عقدت تم إيقافها. ولذلك في الآخر الحكومة اعتذرت هي اعتذرت في الآخر مع الضغط بس اعتذر اعتذار مش غير لائق الآن المسلم لا يرضون بهذا حتى هذا الاعتذار الآن لا يكفي واعتذرت بعد طبعا ما اضطرت إلى هذا ولم يقبل الاعتذار إلى الآن. هذا يقول يعني طلب منه بعض مدير دار أيتام خطيبا للجمعة في مكان صغير في تلك الدار. الأولى أن ينصح هذا المدير بأن يأخذ الأولاد ويصطحبهم إلى الجامع القريب وهذا نافع حتى لتربية هؤلاء الأيتام على الاحتكاك بالمجتمع والبيئة ونحو ذلك بدل أن يأتي بعشرين ثلاثين ولد ويجيب لهم خطيب يعني أثرها ضعيف جدا. فأحيانا ليس كل ما يطلب منك تستجيب له وإنما لو قلت له أنك خرجت وأنا ممكن أجي أساعدك ونخرج الأولاد في المسجد قريب ونرتب مع أهل المسجد والولاد يعني يحتكون بالبيئة الخارجية ويجتمعون إلى يستمعون إلى يعني خطبة الجمعة في المسجد القريب هذا أنفع لهم كثيرا من مما طلب. يقول ركبت مواصلة للذهاب لصلاة الجمعة بعد الأذان الثاني والله فيها مشكلة برضه لأن صاحب التاكسي الذي سيحملك واجب عليه ألا يشتغل بعد صلاة الجمعة. فلو تصورنا أنك ركبت معه قبل الجمعة وهو أيضا قصد الذهاب للجمعة وذهبتما معا فالأمر قد يتسع. ثم لماذا يعني تضيق على نفسك وعلينا وعلى السامعين هذا الضيق؟ يعني وسع الأمر شوي. زي صاحبنا الأول الذي يقول يعني التعارض بين اللي يبكر الجمعة وبين انه يشتغل الله اعلم. بعض الناس لو قلنا له ما تشتغلش وبكر لا يشتغل يبكر هينام فهي همم. فيعني اللي يستطيع انه يبكر واللي يستطيع المهم انه يعني يحافظ على ادنى المطلوب منه ولا يصل الى مرحلة الخط الاحمر ان الاذان يأذن هو خارج المسجد، يعني الله اعلم يبيع او يشتري، او هل يسير الكلام على اذان الجمعة على اذان الفجر الثاني؟ لا، اذان الفجر الثاني لا يمنع، ما يمنعه اذان الجمعة، الا انه استحبابا لا ينبغي ان يفعله، لا ينبغي ان ينشغل عن الاذان اي اذان ببيع او شراء. لكن اذان الجمعة خصوصا لو انه فعل لم ينعقد البيع والشراء ولا اثم الطرفان وترتبت احكام، لكن الاذان اي اذان اخر غير الجمعة ليست نفس الاحكام، الا انه لا ينبغي بل يستحب لو عند اي اذان ان يعظم الشعائر وان يبادر، وعلى البائع ايضا ان يغلق في الصلوات الخمس ويذهب الى الصلاة. في لفظ لا تكتحل عين الزمان بمثله، والله كأنك تنكر لأننا نقول هذا اللفظ، فكان ينبغي أن تقول أرى فيه كذا وكذا، أما أن تسأل يعني عن شيء السائل يقوله فكأنك تقول يعني روح راجع نفسك شوف يعني هل يصح أن تقول لم تكتحل عين الزمان بمثله أو لا. وأنا أتعذر، ما يظهر ما علاقة بالخطأ العقدي هنا، هذا أسلوب أدبي، لم تكتحل عين الزمان بمثله، فجعل الزمان يعني كما لو كان رجلا، ويعني جعل الكحل الذي هو موضع الزينة هو هذا الشخص الذي يعني يشبه بهذا التشبيه. هذا طبعا ليس فيه شيء عقدي ولا غير عقدي، لكن ربما عقدي عند بعض حكم الصلاة في مسجد المنشاوي، حيث يقول الكثير أنه ليس به قبر. مسجد المنشاوي فيه أحمد باشا المنشاوي معروف يعني، وقبره معروف، لكن هم يقولون أن قبره لا يزار، فإذا كان لا يزار ولا يتمسح به فجائز. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تزار ويطاف بها ونحو ذلك، مجرد إقامة المسجد على القبر أو بناء القبر داخل المسجد هذا محرم سدا للذريعة، سواء ظهر أن الناس تزور وتطوف أو لا تزور وتطوف. والله أعلم هم لا يزورون الآن ولا يطوفون، ما يدريك أن يأتي وقت يطلع المنشاوي يتأمل، وما احنا فيه موالد كثيرة ما كانتش تتعمل ثم صارت، لم تكن ثم صارت، الآن بيدعى الموالد جديدة، راجل ما يدعى له كم قرن عمر ما حد احتفل به، فجأة واحد احتفل به وصار سيدي فلان اللي ما كانوش حاسين به وأحسوا به فجأة. إذن هذا الباب لسد الزريعة، فلا يقال انه ما دام المنشاوي يعني الحجرة مغلقة ولا يتعلق بها انه يجوز الصلاة فيه، وانما يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا ان مسجد المنشاوي ليس فيه فضل خاص كأن تشد اليه الرحال، او يعني هو مسجد غير من المساكن، فما دام فيه اشكال فيا اخي دع ما يريبك الى ما يريبك على اقل تقدير. الذي يقول ماذا تقول في فلان، هل نسمع شريطه؟ طيب إذا كنت أنت مستفكر يا أخي، الشرايط يعني كالأرض كثيرة جدا، ما دمت وصلت إلى أنك تستريب في واحد تسمع له، أرض الله واسعة الدنيا واسعة، لكن مفيش داعي أنك تقعد بقى تحاكم هذا الواحد، عايز تسمع لفلان اسمع له، طب مش عايز تسمع لفلان ما تسمعلوش. أما أن تقول لا أنا مش هسمع له وأنا يعني سوف، ليس هذا من خصوص المجالس العامة، كل من يعني أظهر السنة بالمعنى العام وظهر له بعض العطاء والنشاط وانتفع الناس به فلا ينبغي الإساءة إليه ولا التنفير منه، إلا أن يظهر شيئا لا يصح السكوت عليه. فإذا يعني بدر من بعض يعني من وفق وصار له يعني سبل من سبل النفع، إذا بدر منه بعض الأشياء فلا بأس أن ينبه هو عن ذلك، أو ينبه من يخشى أن يعني يتأثر بها بالطريقة اللطيفة وليس بطريقة المجالد ومحاكم التفتيش والمحارق الجماعية. نعم، لأن هذه أمور ما ندري الذي يتعرض لها أين يذهب من الله في يوم القيامة، ولا يقال هذا باب النصح في الدين، النصح في الدين لابد أن يكون بـ بـ بـ بـ بـ بالمعروف وبالحكمة المطلوبة وبما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ولا تذهب فتفسد وتقول أنا قصدت النصح في الدين. بعض الأسئلة لا تليق، من هم كذا وكذا من بعض الجماعات، يعني الذي يسأل سؤالا خاصا في مكان عام ليس، أو الذي يسأل سؤالا عاما في مكان خاص ما ينفعش بطل. لكل يعني مقام مقال ولكل حادث حديث. ذكرتم بعض مضار ملوثات الحضارة، فكيف لنا أن نتجنبها وكيف نوازن مع ضرب الأمثلة إن أمكن؟ هذا أمر يعني يعرف مقتضى الحكمة وبالتجربة في النفس وفي الآخرين وبتحري الصدق، والذي يتحرى الخير يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. فهذه ليس فيها كلام منزل، وإنما نجتهد. يعني أنت رأيت أثر بعض المظاهر الحضارة والتمدن رأيته سيئا على بعض الناس، لا تفعله أنت، الحمد لله أنت في عافية، والناس يعني ينتفع بعضهم ببعض ويتناقل بعضهم خبرات بعض ويستفيد منه. نعم. طيب، حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي بالتفصيل. ذكرنا مرارا أن البنك فيصل يعني الظاهر، ونحن ننقل، نحن لا نفتي ولا ننقل كلام أهل العلم، لكن ننقل كلام كل واحد فيما هو متخصص فيه، وهذه مادته من أهم ويعني أعرف من يتعامل مع هذه القضايا، من يجمع بين الاقتصاد وبين علم الشريعة، وممن يعني من أعلى من رأيناه كعبا في مسائل المصارف الإسلامية ونحو ذلك، فضيلة الشيخ علي السلوس حفظه الله تعالى، يعني هو إمام في هذا الباب، يعرف الاقتصاد كما يعرفه الاقتصاديون وأكثر، هو خبير اقتصادي وفقيه في مسائل البيوع، وله فيها يعني باع طويل من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية، لأنه عضو في عامة يعني مجالس أو مصارف الأولى التي أسست المصارف الإسلامية، وعضو في مجمع المجامع الفقهية الكثيرة مع ديانة فيما يعني نظن ونحسب، وهذه أهم شيء بالذات في هذه المسائل، لابد من الديانة. فالرجل فيما يظهر عنده من الديانة، وليس يعني ممن يوسعون الدائرة والمصفة ولا يعني يسهل مجرد التسهيل، وصاحب يعني فقه واقتصاد ونحو ذلك، وهو الذي ننقل كلامه في هذه المسألة. إن البنوك الإسلامية على العموم ما دام البنك له لائحة صحيحة توافق الشريعة، ولو هيئة رقابة شرعية، فالأصل الجواز التعامل معه، وقد نص على مثل بنك فيصل وغيره. إلا أننا نزيد هذا على الأصل، زي ممكن السعودية بتحكم الشريعة، هذا صحيح قد تحدث بعض الأخطاء، لكن هذه الأخطاء لا تنفي أن السعودية بتحكم بالشرع، وأي غاية ترفع إلا غاية الشريعة. في أخطاء كثيرة ليكن، لكن هذه الأخطاء لا تخرجها عن أنها تحكم بالشريعة. كذلك المصرف الإسلامي أو البنك فيصل مثلا الذي نحن فيه، حتى لأني ما أدري المصرف الثاني الذي هنا أو يعني ما عندي فيه، لكن بنك فيصل الذي يعرف أن له لائحة شرعية وأن له هيئة رقابة شرعية، ومع هذا هناك أخطاء كثيرة. من أين تأتي الأخطاء؟ الأخطاء تأتي من جهل الموظف أو جهل العميل أو جهل كل منهم بالشرع. فالموظف حتى يوسع لنفسه ويأخذ العمولة قد يرتكب المخالفة الشرعية، إما قصدا وهذا يعني قد يحدث، أو جهلا، وهذا كثيرا، لأن عامة لا يشترط العلم بالشرع مع الأسف في من يكون موظفا في مصرف إسلامي، وكان ينبغي أن يشترط، فلم يحدث خطأ منه، وافق إقرار من العميل يحدث مصيبة. طيب إيه الحل؟ الحل أن أنت إذا تعاملت مع مصرف إسلامي هذا لا يكفي، وإنما لابد أن تضبط المعاملة التي تتعامل به. فإذا ذهبت لتقوم بمعاملة ادرسها أولا واسأل فيها أهل العلم، ثم إذا طلب منك الموظف شيء في التعامل ارجع لأهل العلم، ثم بناء على هذا اشتغل. أما تقول أنا رحت لهم وهم ناس مصرف إسلامي أو بنك إسلامي وقالوا لي كذا وأنا عملت، هذا لا يكفيك، لابد أن تراجع حكم الشرع، خصوصا في المسائل اللي فيها نظر، يعني قضية الإيداع ونحو ذلك أمر فيها واسع، بتودع وخلاص وهو كلام عليه، لك والله إحنا الأرباح ما هيش ثابتة ونرتب المشاريع كل ست شهور ونرجع في الآخر، خلاص هذا يكفيك. لكن لو تفتح فتح اعتماد او تشتري حاجة او فيها شراكة او الامور الاخرى اللي فيها اشكاليات لابد ان ترجع فيها لاهل العلم اولا، ولا تكتفي بموظف المصرف، لان عامة موظفي المصارف الاسلامية جاهلون بحكم البيوع على الشريعة، وانما هو موظف رايح يشتغل. طبعا لا ينفي ان بعضهم يكون ملتزم وفهم، لكن هذا نادر على كل حال. شركة للبناء يعمل فيها العامل او المهندس، وتقوم هذه الشركة ببناء كنيسة. اول ما راح بنت كنيسة على طول يعني كنيسة كلها. طبعا لا يجوز انه يشارك في شيء كذا، ولكن يشتغل في اي حاجة تانية. وعمر رضي الله عنه ابقى على كنائس النصارى، ولا يجوز طبعا انتهاك حرمات النصارى في كنائسهم الموجودة. لا يصح ان احنا نروح نضربهم في كنائسهم او نحرق لهم كنائسهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن في نفس الوقت لا نقول لهم يا جماعة براحتكم، هذا لا يحتاج الى ضبط. شروط في زكاة الزروع والثمار منها كذا وكذا، فماذا نفعل في العنب والبلح اذا لم نجعله؟ بعض تفصيلات زكاة الزروع تحتاج ان صاحب المسألة ما يسألش على العموم، ده هو يسأل بخصوص حالته، ولانه في اشياء محتاج يعرف، ولان ايضا في هذه المسائل في بعض هذه المسائل خلافات كبيره. فان كان المساله تتعلق بالطريقه العمليه فمنه الى المفتي مباشره. في مساله اللحيه ونحوها، وهذه مسائل تتكرر، فالمسائل المتكرره قد نجيب عنها في بعض الاوقات ونختصر في البعض الاخر. كان معي أمانة وأخذت منها مبلغا كقرض على أن أرده دون علم صاحبه، هل هذا جائز؟ لا، هذا من الخيانة وليس بجائز، لأن الوديعة كما هي في الشرع ونسميها أمانة، وهذا اسم صحيح. ما معنى أمانة؟ لماذا سميت الوديعة أمانة؟ لأن أهم ما في الوديعة أنها أمانة، فأنت مستودع هذه الوديعة فليس لك أن تمتد يدك عليها إلا بإذن صاحبها، اما ان تاخذ دون اذني فهذا لا يجوز. هو نفسه يقول هل اعلمه مع العلم انه يغضب؟ انت اوقعت نفسك في اشكالات. يقول احيانا في الصلاه اقول الله اكبر مرتين خشيه عدم نطقها بصحه، هذا من الوسواس، وهذا تجاهد نفسك في تركه. اذا قلت الله اكبر ف وجاءك الشيطان قال لك انت ما كبرتش، قول له مالكش دعوه. مات رجل وترك دكانا بالايجار للورثه، فقام مالك الدكان يطلب منهم الدكان قائلا ان الايجار لا يورث شرعا، اما القانون الوضعي يعطي الحق، فهل هذا صحيح؟ نحن نريد الشرع. الشرع لكم تتفقان وتتراضيان على، اذا تراضيتم على شيء، شايفين الرجل يعني محتاج الدكان وانتم اهل فضل وعندكم اعطوه الدكان ولكم في هذا اجر عظيم. انتم ايضا تحتاجون الدكان وصعب ان تتركوه والرجل يحتاجه، طيب قولوا والله نرفع الايجار، هم بس تكون راضي، احنا عايزين نختلف مع بعض. الرجل سيرضى، تتفقان في تلتقيان في منتصف الطريق ان شاء الله. محل مأكولات بجوار البدوي، هل يجوز بيع الطعام فيه وقت المولد؟ وإن كان لا يجوز فهل يباع أم يقلب نشاط آخر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز سفر المرأة مسافة قصر مثلا 25 كيلو للكلية وكذلك الاختلاط في الجامعة؟ سفر المرأة لا يجوز، ما دام سفر لا يجوز لأي عرض، وهي بعد كده هتسافر واحنا نقول لها لا يجوز، انما هي عزاء نقول لها لا يجوز ونروح احنا في في فيما نذهب اليه وهي برضه هتسافر في الحالتين، طب ده ينفع؟ بعض الناس بيسال اسئله، هو يعني السؤال لمجرد التوريط فقط، للتوريط فقط. تاتي الاخت هل يجوز السفر للجامعه مع ان هذا من غير محرم؟ المفتي تصعب عليه الاخت يقول لا والله، ويحاول ان هو وهي راح طب ليه؟ يجي أخ ثاني يقول لك هل يجوز حضور محاضرة باختلاط وأنتم تعلمون ما في الجامعة من النساء والرجال والتبرج؟ وهو هيروح مش هيمتنع حتى لو كنا يجوز أو هو هيروح. ففي هذه الحالة السؤال ما يعني مطب من المطبات. حكم الشرع معروف، ما في داعي للتوريط. هل أشرك في نيتي في حفظ القرآن الشفاعة للوالد وهل هذا يكون برا بهم؟ لا شك، وإن كان الحديث فيه مقال، الحديث الذي فيه يعني ألبس والده تاجا ونحو ذلك، لكن المعنى هذا واسع وفيه نصوص كثيرة. ولا شك أنه يأتي شفيعا لأصحابه على العموم، فلأن يأتي شفيعا لوالد أصحابه ونحو هذا باب أولى. فلو وضعت في جملة نياتك كما تقول لحفظ القرآن يكون هذا نافعا لأبويك، فهذا من البر وهذا حسن وجميل. أين هذا؟ وقت جاءها عريسان ماذا تفعل؟ هو يقصد يعني هل ترى الاثنين وتختار ماذا تفعل؟ لا، لا ترى الاثنين، وإنما تستخير وتسأل ويعني تأذن يعني أرجاهما بعد السؤال والمشورة والاستخارة، وتقبل أن يجلس معها ويكون مجلس الخطبة. فإذا انصرفت عنه ساغ التفكير في الثاني، نعم، وإذا لم تنصرف فخلاص تعطي بقى الثاني واحد واحدة جنبه. نعم، يريد أن يعمل مشروع تأجير الكراسي والمقاعد للمناسبات ومن الأفراح والمآتم، لا يجوز طبعا. اللي بيأجر كراسي أصل المشروع جائز، بس لا تتعاون إلا على البر والتقوى. وطبعا مساحة البر والتقوى في هذا يعني ما فيش خالص. نعم، تقاوي، مساحة تقاوي. نعم، لكن معظم المناسبات نبع من البيئة، اعظم اكثر الناس يجتمعون على غير هدى، صلى الله السلام والعافية. مرشد سياحي، واذا اترك العمل وجمعت بعض المال ما هو مصيره؟ قبل ما تفكر في مصيره اترك، ويعني ادعو الله عز وجل يهديك ويشرح صدرك، اصبر على نفسك والله عز وجل يعني يختار لك الخير ان شاء الله. ساعة الاجابة الجمعة مقدرة بالساعة التي نعرفها بالدقائق والثواني؟ لا، يعني الساعة يعني الوقت، اذا في الجمعة ساعة يعني وقت، والراجح انه اخر وقت في نهار الجمعة يعني قبل المغرب. فلو انك اجتهدت من بعد العصر وجلست في المسجد ودعوت بعد أن ذكرت أذكار المساء وبعض الأذكار المطلقة العامة، فأحضرت قلبك وذهنك وهيأت نفسك ثم رفعت يديك وجعلت تدعو إلى الغروب، فلعلك إن شاء الله توفق. أما ساعة معنى يعني 60 دقيقة ونحو ذلك، لا، لا خالق إلا الله، أنا أعلم هذا، ولكن هناك إشكال في فهم هذه الآية وقوله والله خير الرازقين. نعم، يعني هو يستشكل والله خير الرازقين، ومعلوم الله هو الذي يرزق ولا يرزق أحد سواه، وهذا معنى صحيح، لكن المقصود خير الرازقين بالمعنى العام، ففلان رزقني معنى أعطاني وجاء الرزق على يديه، وليس بمعنى أنه هو الذي يملك الرزق وهو الذي يقدره ونحو ذلك. فوالله خير الرازقين يعني لا يعطي أحد عطاء الله سبحانه وتعالى، فلو تصورت أحدا يعطي أو يكون سببا في عطاء فإن الله عز وجل هو خير من يرزق سبحانه وتعالى، ليس في هذا إشكال. هل تقبل التوبة دون إقامة الحد؟ أما أنه يذهب إلى بلد تقام فيه الحدود؟ نعم، أيضا هذا من الأسئلة التي يعني أسئلة العواطف. لو قلنا له اذهب الى بلد تقام فيه الحدود سوف يقتلونك هنا، والله لعله ما ذهب. نعم، لعله، نعم، لكن على كل حال الامر اوسع من هذا. اذا ستر الله عليك وانت في حل وعافيه، ويكفيك ان تتوب والتوبه تجب ما قبلها، والحسنات الماحيات والاجتهاد والصدق، وكما قال الله تعالى فاولئك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، وحينئذ على كثرة السيئات الماضية يعني تحوز حسنات كثيرة إن شاء الله. صلى الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.